ملاحظة أخيرة برضه، هتلاحظوا من الترتيب أحيانا بيختلف عن ما ورد، يعني اتبعوا هذا الترتيب، ده الترتيب بإذن الله النهائي للموسوعة، أصل الموسوعة لسه في حالة سيولة، فبصحى نص الليل بالليل أقول لا كده ما تنفعش وأرتب، وأحاول أخلي الترتيب أكثر منطقية، بس أكثر منطقية بتعني أكثر منطقية من وجهة نظري أنا، حسب وجهة نظري. ما هو هي ميزة النموذج إيه؟ إنه آلة أو أداة تحليلية تجمع بين الذاتي والموضوعي. يعني يعني يعني المشكلة بتاعت الموضوعية إيه؟ إنه بيتصور إنه في وجهة نظر واحدة سليمة 100%، لأن الحقيقة موجودة برة سليمة 100%، ومن يصل إليها هيصل لهذه وجهة النظر توتة توتة فرغة الحدودة. المشكلة إنه مفيش حاجة اسمها كده. يعني لا توجد حقيقة نهائية إلا عند الله. عندنا إحنا عندنا مجموعة من الحقائق التي تختلف في مدى نسبيتها ومنطقيتها. يعني مثلا ما أقول إن الأرض كروية ديت تميل إنها تكون مطلقة، لكن مش مطلقة 100%، لأن ممكن الأرض فرع. فحتى نقول الأرض كروية الآن، وبعدين حتى علماء الجغرافيا يقول لك لا مش كروية، بيضاوية شوية، وبعدين واحد يجي يقول لك لا مش بيضاوية لأنها فيها نجوء وهكذا. فنقول طيب معلش يعني إيه، فلنقل أنها في عمومها كروية مع التحفظ على الكلمة دي. بينما أما أقول أنا سعيد جدا، دي مسألة نسبية خالص، يعني يعني مش ممكن أولا إثباتها علميا، لأن يمكن بستعبط، يمكن بكذب، يمكن بموت ومانيش عارف ان انا في غايه البؤس، يمكن قولي هذا انا سعيد جدا هو تخبئه على بؤس عميق انا نفسي مش حاسس بيه، وهكذا. يعني هندخل في لعبه جديده خالص. ميزه النموذج كاداه تحليليه ان هو اداه انا بصوغها بنفسي، انا اللي برتبها واقول ده اهم ده اقل اهميه وكده، ثم استخدمها في قراءه الواقع. والمهم بقى كيف نصل الى الموضوعيه من خلال النموذج، بان انا اعلن عن ذاتيته، اقول من الاول انه ده النموذج بتاعي انا. ولذلك انا بقترح حاجه دلوقتي في العلوم الانسانيه، الا نستخدم كلمتي موضوعي وذاتي على الاطلاق، ونستخدم بدلا منهما كلمتي اكثر تفسيريه واقل تفسيريه. بمعنى انا بقدم رؤيتي للعلمانية باعتبار أنها رؤية قادرة على تفسير أشياء كثيرة في هذه الظاهرة أكثر من الرؤى المطروحة. يعني أن رؤية فصل الدين عن الدولة دي قد تركت مجالات كثيرة دون تفسير. يعني ما أقول مثلا إذا كان العلمانية فصل الدين عن الدولة، طيب الإباحية في التلفزيونات دي إيه؟ دي ما لهاش العلاقة بالدولة ولا يحزنون، هنسميها ايه ديت؟ طيب زي ما ضربت مثلا امبارح او اخر مره بخالد الامانه اللي قلبت بقت بخالد لاف ستوري ديت، هنسميها ايه ديت؟ هنسميها ايه بالظبط؟ اضرب مثل انه مثلا بعد ما كنا زمان، انا في زمان هو انا فاكر لما كان مثلا نحاس باشا يجي كانت المدينه كلها تطلع، اما شيخ الازهر يجي المدينه كلها تطلع، دلوقتي لو صباح جت المدينه كلها هتطلع، ايه اللي حصل؟ ها دي ملهاش علاقه بالدوله برضه، هل دي علمانيه ولا فاصوليا ايه بالظبط؟ فانا بقول لا هي علمانيه، وادي النموذج اللي انا بطرحه، ادي صفاته، وانا بقترح ان النموذج الذي اطرحه اكثر تفسيريه. اللي يختلف معايا ارجو الا يكون انت خطا، لان انا ما بقولش ان انا صواب، ما حدش يقول انك انت ما قلتش الحقيقة 100%، لأن أنا لا أدعي هذا وأزعم أن محدش قادر على هذا على الإطلاق، كويس؟ فيجب أن من يعني يعارضني في الرأي أن يقول سأطرح أنا الآن رؤية أكثر تفسيرية من رؤيتك. نقول له حسن يعني ائتي بما عندك ولنرى هل قمت بتفسير عدد أكبر من الظواهر من الذي قمت أنا بتفسيره أم لا؟ بمعنى ان هنا المعيار الاكبر هنا ليس مدى صدق او كذب النموذج، وليس مدى ذاتيته او موضوعيته، لان احنا من الاول قايلين انه ذاتي بمعنى انه من صياغه العقل، لكن موضوعيته تاتي في مرحله الاختبار من خلال مقدرته التفسيريه. وكلما زادت المقدره التفسيريه للنموذج كلما قلنا انه ناجحا. فمن يتحدى موقفي من النموذج عليه ان يقول هذا نموذج اقل تفسيريه من نموذجي، ثم يطرح نموذجا جديدا. دي مساله بعتقد انها هامه جدا. ادي الساعه. طيب هنبتدي النهارده بان احنا نعرف بعض بقى. يعني المره اللي فاتت ما لحقناش لان كنت مستعجل جدا ان ابتدي. يعني ما كلمتكمش عن نفسي، وليس هناك الكثير. يعني معنى اسمي دكتور عبد الله المسيري، واستاذ في جامعه عين شمس. كنت انا استقلت من 5 سنين، وكان تخصصي هو الشعر الرومانتيكي الانجليزي والشعر الرومانتيكي الامريكي. وانحرفت عن الطريق وبدات ادرس في الصهيونيه. وفي دراستي للصهيونيه بقى بدات تظهر اشكاليات كثيره في حياتي. وطبعا حياتي في امريكا مده 11 سنه زادت من الاسئله في ذهني، خاصه وانني منذ ان ذهبت الولايات المتحده لم اعجب بها على الاطلاق، على عكس تجربه كثيرين، رغم ان تجربتي كانت سعيده. يعني لم يضطهدني احد، نجحت في الامتحانات، اخذت امتيازات. يعني بالمعنى السطحي للكلمه كانت تجربه سعيده وناجحه، لكن بالمعنى الانساني كنت دائما ارى ان ما يحدث في الولايات المتحده شيء مذهل، ان هذه الامكانيات الماديه الضخمه تؤدي الى كل هذا البؤس. فبالتالي يعني ده ولد عندي نزعه نحو التساؤل، وطرحت بعض الاسئله. تنت الاسئله ديت، مثلا اسئله على مستوى سياسي، واسئله على مستوى نفسي، اسئله على مستوى ديني، كلها في الاخر تجمعت الان في الموسوعه، بحيث انه ظهر نموذج واحد له مقدره تفسيريه بتصور على المستوى الفلسفي. انتوا بتسجلوا ده على شرايط؟ طيب كويس. طب بتسجليه ليه يا فاطمه؟ ضيعي شرايط يا بنتي. المهم يعني تبلورت الامور، وبقى لي 20 سنه بكتب في الموسوعه ديت اللي هي الجزء الاخير فيها اللي احنا بنقراه سويا ان شاء الله هنا، بحيث يعني انا بطرحه دلوقتي في الموسوعه ما يلي. ليس يعني فكره موسوعه عن اليهود واليهوديه والصهيونيه كويس، لكن مش هتشوفوا سيره اليهود هنا خالص. ليه؟ لانه في اثناء دراستي لهم تحولهم اليهود الى مجرد دراسه حاله في الحضاره العلمانيه، اي الحضاره الغربيه. فاللي انا بطرحه دلوقتي ما يلي في الجزء النظري من الموسوعه، انه ان احنا العلوم العربيه العلوم الانسانيه والاجتماعيه العربيه دخلت في طريق مسدود عن طريق التبعيه للغرب. وطريق المسدود ده دخلناه لان احنا ما كوناش نماذج خاصه بينا. فمثلا انا اطرح السؤال الثاني، افرضوا ظهرت حاجه اسمها الفلسفه البنيويه في الغرب زي ما ظهرت في الستينيات. عاده العقل العربي يسال ما يلي: ماذا يعني الغربيون بالبنيويه؟ ونبدا بقى ندخل في مشاكل مع بعض. البنيه تعني هل تترجم بالبنيه ام الهيكل ام البناء؟ ونبدا نتعارك مع بعض ماذا يقصد. هل ليف شتراوس نزعته الانثروبولوجيه دي معاديه للانسان، ام انها لانها انثروبولوجيه انسانيه؟ فيرد الاخر: لا، انها انسانيه بدليل دا دا دا دا. فيرد الاخر: لا، انها لا انسانيه بدليل ان سارتر قال انها لا انسانيه وتصارع معه وكذا. فيرد عليه الاخر: لا، بل هي انسانيه، وانظر اذا ماذا فعل التوسير في فلسفته البنك. نبدا نتعارك الباشا بيقول ايه. عمرنا ما سالنا السؤال التالي: هو الباشا بقى بنيوي فجاه ليه كده؟ طب ما طول عمره كان رومانتيكي مثلا. وبعدين احنا ايه مشغولين نشوف الباشا قال ايه؟ يقوم الباشا غير قال لك: لا، بنيويه ايه؟ ما بقت ما بعد البنيويه خلاص. فنكتشف انه ما بعد البنيوية دي الباشا غير رأيه واحنا لسه يعني بنستفتح اهو، ولا تزال تطلع كتب عن ما معنى البنيوية وكده. فنبدأ بقى نتعارك مع بعض ايه ما بعد، هل ما بعد البنيوية ما بعد الحداثة، وهل ما بعد الحداثة مع الحداثة ولا ضد الحداثة، وهل هي دقيقة ما بعد الحداثة ولا لا نقول عليها كده وهكذا. اما هو قلب ما بعد الحداثي ليه فجأة كده، بمعنى انه يبقى عندنا انثروبولوجيا للغرب، ده لم يحدث، لم يحدث على الاطلاق. وبالتالي كنا باستمرار بنسأل اسئلة ذيلية، دي واحدة. التانية انه تقبلنا الخطاب التحليلي الغربي، والخطاب التحليلي الغربي في اعماق اعماقه خطاب علماني لا يسأل الأسئلة المعرفية النهائية. كلمة معرفة دي ستتكرر، وأنا لست متأكد أنها أفضل الكلمات على الإطلاق، يعني يمكن على آخر الدورة قد أقرر الاستغناء عنها تماما وإحلالها بكلمتين، كلي ونهائي. في الواقع نهائي أكثر من كلي. بمعنى إيه؟ هضرب لكم مثلا. هي اصطلح على أن دي ترجمة لكلمة epistemology الإنجليزية أو الفرنسية epistemology، يعني في اللغات الأوروبية كلها. لكن لما هروح المعجم الإنجليزي ندور على معنى كلمة epistemology هنلاقيها عامل زي كلمة ideology، سمك لبن طمر هندي، بتعني كل شيء. وإذا أنا لو تنيتني مرتبط بالمعجم الغربي هنقل اللخبطة دي، وأنا أريد عندي لخبطتي والحمد لله، يعني ربنا يعني كان كريم أيضا في تقسيمه اللخبطة بين الشعوب والأقوام. فأنا لما بصيت في المعاجم وكده لقيت المسألة ملخبطة خالص. والآن أميل أقول معرفي بين قوسين كلي ونهائي، بمعنى أنه كل إنسان بيواجه مجموعة من الأسئلة الأساسية ويجيب عليها، وأن أي نموذج معرفي يحتوي على مثل هذه الإجابة، أي حركة إنسانية لأنها تنطوي على نموذج فتنطوي على إجابة على الأسئلة النهائية. أضرب مثلا، أنا ماشي في الشارع فدست على رجل حد، قلت له أنا آسف جدا، في إجابتين ولا يهمك الحمد لله، أو أصرفها في أنهي بنك دي، ناخد نمرة اثنين أصرفها في أنهي بنك دي. دي بتعني ما يلي، إنه ولا مؤاخذة أو آسف هو تعبير عن الحزن الإنساني، والحزن الإنساني معنوي، والمعنوي ليس بمادي، والمادي لا قيمة له، وقد تم التعبير عن هذا بكلمة أصرفها في أي بنك دي. هذا الإنسان يقول الإنسان مادة وحسب، وأن العالم حلبة صراع، رغم أنه إيه قالها كده في كلمة بسيطة. فكما ترون أنه كلمة بسيطة وراءها نموذج، والنموذج فيه ما سميناه المسلمات الكلية النهائية، أي حلال النموذج وحرامه. دي البعد المعرفي النهائي. قس على هذا أي شيء على الإطلاق. تيجي مثلا دولة إسرائيل، العداء العربي لها على أساس سياسي، إن حدودنا وكده، وإنهم خدوا اقتصادنا وحاجاتنا القديمة. وبالتالي دلوقتي الامريكا عامله واسرائيل عامله، قالت خلاص مفيش مشكله حدود، وهنفتح سوق شرق اوسطي، هنتاجر كلنا. وبالتالي الخطاب الذي يستند الى هذا البعد الاقتصادي وحسب سقط، لانه ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله بتاعتك؟ بينما لو تعمقنا هنجد في نفس هذا الخطاب، هنجد ان الخطاب الاقتصادي ده بيقول ايه يا جماعه، الانسان انسان اقتصادي، بمعنى أنه قد جاء لهذا العالم لا ليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، لا ليدافع عن الكرامة أو الهوية أو الأسرة أو ما هو إنساني، لا دي حاجات لا أمر لنا بها، لا علاقة لنا بها. قد جاء هذا الإنسان في هذه الأرض كي يبيع ويشتري، وبالتالي إيه الآلية الكبرى؟ هي العرض والطلب. إيه هو بقى الصورة العظمى؟ السوق الشرق أوسطي. من هذا معنى فكرة هننتقل للمرحلة الجاية، إيه المشكلة بقى مع الكباريهات؟ وهو نشاط اقتصادي، لأنه تم تعريف الإنسان من البداية على أنه يبيع ويشتري، وأن النشاط الإنساني في جوهره نشاط اقتصادي. النشاط الإنساني في جوهره اقتصادي بتعني أن الإنسان مادي، فالسوق الشرق أوسطية تلتقي نماذجيا مع أصرفها في أنهي بنك دي. نفس الإجابة على الأسئلة النهائية، زي ما أنتم شايفين الإجابة على الأسئلة النهائية بيبين علاقات لم تدرك من قبل وإنما تدرك فيما بعد. دي كلمة معرفي اللي بستخدمها، إنها بتعني الكلي والنهائي، إنها إجابة الإنسان على هذه الأسئلة النهائية. ما الهدف من وجودي في هذه الأرض؟ هل أنا مادة وحسب أم مادة وروح؟ لأنه إذا كنت مادة وحسب فالهدف هو البيع والشراء الاتجار، أما لو كان الهدف هو إذا كان أنا مركب من مادة وروح، إذن البيع والشراء لا يكفي كنشاط اقتصاد، وإنما لابد وإن تكون مسألة أكثر من هذا. فدي معنى كلمة معرفي اللي هي هتساوي في ذهننا كلي ونهائي. أنا المرة اللي فاتت بقى قلت لكم إن إحنا أنا شرحت المرجعية النهائية المتجاوزة والكاملة، هل بصينا بقى في التجاوز والتعالي والحاجات دي بسرعة ولا ما بصناش فيها؟ صح. طيب أوكي، فلنبدأ بدهوت ثم نستمر فعلا. وأنا عايز الأسماء كمان، أنا عايز أعرف. طيب حازم أنا أعرفه، أقول تخصصك على فكرة إيه كمان؟ بكالوريوس علوم سياسية. ممدوح الشيخ إيه التخصص؟ يعني الباك جراوند دي ما عايزين نعرف ما كل دار علوم. طيب من في أي كلية وأي وعقول صوت عالي؟ أيوة بتعمل إيه؟ هو صحابة أعشق الموضوع. ويعمل فين بقى؟ في جريدة الشعب. نجلاء طبيبة. قولي الصوت عالي. نجلاء طبيبة. نجلاء طبيبة؟ طبيبة. وملكيش اسم أخير يمكن؟ نجلاء أحمد لطفي السيد. نجلاء أحمد لطفي السيد، كويس. الشيخ مبهد. هداية مشهور أداب فرنساوي جامعة القاهرة. فريدة جاد الحق أدب فرنسي برضو. صوت عالي. فريدة جاد الحق أدب فرنسي تخصص، مدرس مساعد في جامعة القاهرة. بتدرسي ايه بقى في تخصصك؟ انا تخصصي دقيق تاريخ الحضاره الفرنسيه. انهي فتره ولا قرن؟ اخر القرن 19 والقرن العشرين. دي اهم فتره على فكره في الحضاره الغربيه على الاطلاق. دعاء فتحي، بكالوريوس علوم سياسيه، بعمل دبلومه في معهد دراسات افريقيه. بتعملي دبلومه ايه؟ في معهد دراسات افريقيه. احمد علي، طالب علوم سياسيه جامعه القاهره. فؤاد سعيد، باحث. مجد عاشور، ماجستير فكر اسلامي. عبد الله ربيع، دكتوراه اصول فقه. محمود عبد الهادي، بالمعهد الفكر الاسلامي. عمر محمد سيد، في معهد العالم الفكر. سيد محمد دبوسي، ماجستير محاسبه. هلا ابو خطوه، ماجستير جامعه امريكيه. في ماجستير ايه تخصص؟ صحافه تلفزيونيه. فاطمه الزهراء محمد، معيده بقسم الصحافه كليه الاعلام. فاطمه الزهراء محمد. صوت عالي. ده مش ميكروفون التسجيل. فاطمه الزهراء محمد، معيده بقسم الصحافه كليه الاعلام. ورا بقى رئيس جمهوريه. هو لسه بيدور على جمهورية، فلو حد عندكم جمهورية زيادة أو كده خالد مستعد يعني يترأسها لو سمحتم. محمود سليمان رابع علوم سياسية. خالد عزيز. أنا ما سمعتش ال خالد الهضيبي بكالوريوس إدارة أعمال وبدرس ماجستير في الجامعة الأمريكية وأعمل في شركة جوهينة. شركة إيه؟ جوهينة. شكرا. عفوا. إيمان رأفت عبد العزيز. تعالي. إيمان رأفت عبد العزيز كلية التجارة جامعة القاهرة. كلية إيه؟ تجارة إنجليش جامعة القاهرة. أهلا بيك. طيب كده يعني عندنا يعني احساس ببعض كافراد، ممكن نبتدي بقى، وكويس ان احنا نبتدي المره دي بالاسئله اللي تراكمت من المره اللي فاتت. انا فاكر انت سالتيني سؤال وقلت لك تكرريه تاني. مش انت؟ حد كان قاعد مكانك. مظبوط فعلا. صح انا حددت. طيب نبتدي بقى هنا. ايوه هو ملاحظه مش سؤال. اولا انا بتساءل هل من علاقه بين فكره حلول الله في المسيح وبين الفكر الحلولي، باعتبار ان الفكر الحلولي اصبح اهم سمات الفكر الغربي، فكر الحلول العلماني. هذه مساله. المساله الاخرى ان حضرتك في الصفحه الثانيه بتقول في الكلام عن تحول الإنسان الغربي إلى أنه يصبح المركز بدل من الإنسان كقيمة عامة. نعم. وحضرتك في هذه النقطة وصفت ولم تبرر، بمعنى أنه حضرتك تكلمت عن عدم التزام الإنسان بأي قيمة أخلاقية، أو أجيب النص عشان يبقى الكلام دقيق، يعني فالإنسانية مفهوم أخلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة، ولذا فبدلا من مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسان الأبيض في الكون. أنا شايف أن حضرتك بتوصف ما بتبررش، وغياب المعيار الأخلاقي سمح بالظاهرة ولم يؤدي إليه حضرتك. وأعتقد أن هناك إطارا ما خلف العلمانية، إطار في التراث الثقافي الغربي هو أسبق من العلمانية وأكثر رسوخا منه، بدليل أن الغرب عندما اعتنق النصرانية حولها إلى نصرانية عنصرية، لدرجة أن رئيس أساقفة كانتربيري بيبرر رسم صورة المسيح على الأيقونات بأنه شخص أشقر، بأنهم يؤمنون أن الله خلق المسيح على صورته، وبالتالي فهو لابد أن يكون شخص أشقر. وطبعا لا يغيب عن البال كل التراث اللي في الثقافة الغربية الذي يبرر تبريرا نظريا فكرة استعباد الآخر وما إلى ذلك، مسألة أنه كلام مونتسكيو عن أن الله لا يمكن أن يودع روحا في الشخص الأسود ذو الأنف الأفطس فضلا عن أن تكون روحا خيرة. سؤال، هل بس هي المشكلة إيه؟ إحنا لسه ما وصلناش لده خالص. عارف إزاي؟ ده لسه أنا الأول تعريف العلمانية ده، لأنه حيبقى فيه أوراق متكاملة عن العلمانية كإمبريالية. اللي أنا عملته في التعريف ده شيء سريع جدا، قلت فيه كل ما سأقوله عبر ال بحيث لما هننزل بقى لمستوى التحليلي ده، هنا احنا سبقنا الأمور. طب هو في سؤال في المنهج أخير. العلمانية باعتبارها مدرسة تعتمد على الحواس في الوصول إلى اليقين، هل هي رد فعل أم فعل؟ هل هي ناتج لفشل منظومة أخرى، أم أنها تأسست على رؤية للوصول إلى اليقين فأنتجت ما أنتجت؟ طيب مجموعة الأسئلة على فكرة كلها هنا بتنصرف إلى الأصول. ودي مش هنصرف، مش هتعامل معها في الدورة دي. لأنه تاريخ الشيء زي ما قلت لكم مرة فاتت غير بنيتهم، والتعامل مع تاريخ الشيء هنا العلمانية هيفتح أبواب، يعني في مداخل ممكن أبدها لك عن ليه الحضارة العلمانية أنتجت، الحضارة الغربية أنتجت العلمانية ومش أي حضارة أخرى. صحيح كلنا خلاص بنتأثر بيها، لكن ما يسمى إشكالية الأصول في الـ في الـ في الـ في العلوم الاجتماعية مش هتعرض لها، لأن هتدخلنا في أرضية تانية خالص. يعني ممكن أبقى أجيب لك الأوراق الخاصة بها. أيوه كان في حد تاني أنا. أنا طيب يعني بس الأول نقف على الأرضية نعرف فيها العلمانية عشان نقدر نتعامل مع هذا. في أي أسئلة أخرى؟ عن الإيه؟ نعم. في الواقع انا في الاول قلت ان كلمه معرفه دي مش عجباني ابدا، ويمكن انا عايز اقول نهائي وخلاص، بس ما حسمتش المساله لسه مع نفسي. عارف ازاي؟ وماله؟ لا ما انا بقول كده. بس انا عايز اقول ان الخطاب المعرفي لابد ان ينشغل بالاسئله النهائيه، وان لم ينشغل بالاسئله النهائيه اصبح خطاب سياسي او اقتصادي او اجتماعي او جمالي. فاهم ازاي؟ ما بتكلمش انا عن المضمون النهائي، وانما بتكلم عن مدى عمق المستوى التحليلي. دول حاجتين مختلفتين. يعني معنى ان السؤال انا اتكلمت عن سؤال نهائي وليست اجابه نهائيه. السؤال النهائي هل الإنسان مادة أم مادة وروح؟ وكل واحد بقى بيجاوب عليها بطريقة مختلفة، لكن ما يهمني منهجيا هنا هو نهائية السؤال. أما لو قسم مثلا البشر إلى مستغل ومستغل، ده خطاب سياسي اقتصادي. إذا قسم البشر إلى جميل وقبيح، ده خطاب جمالي. إذا سأل السؤال هل الإنسان مثلا ساكن في مكانه أم متحرك، ده سؤال ديموغرافي، ها؟ لا ينصرف إلى الغرض النهائي من وجود الإنسان في الكون وبنية تكوينه. وبنية تكوينه ليس ككيان طبيعي وإنما ككيان إنساني نهائي. ودي هتبان في كل الأطروحات اللي هنطرحها، إنه في نهاية الأمر إن بقينا على المستوى السياسي والاقتصادي ابتلعنا الخطاب العلماني. لو نزلنا للمستوى النهائي سنجد أن الخطاب العلماني غير قادر على التعامل على الإطلاق، لأنه الخطاب العلماني من البداية عرف الإنسان بأنه مادي. حينما أعلن إنما هي الحياة الدنيا، لما قال إنما هي الحياة الدنيا أعلن أن العالم هو مادة، الإنسان والطبيعة مادة، وبالتالي سنتحرك في هذا المجال. وإن قلت له الله أو الروح أو ما شابه قال لك هذا خارج نطاق العلم. يعني طبعا دي بتظهر في الفلسفة الوضعية، أنه ما لا يقاس، ما لا يمكن إثبات خطأه أو صوابه تجريبيا غير موجود. وبالتالي كما يقول الوضعيون عبارات مثل هذه لا معنى لها على الإطلاق. الله موجود، يجب أن نفعل الخير، الشجرة جميلة، كل هذه عبارات من منظور وضعي لا يمكن إثبات صدقها أو كذبها، وبالتالي غير موجودة أساسا. حتى بيسموها بالإنجليزية pseudo statements، شبه عبارات مش عبارات. يعني بالنسبة لهم هي زي إحداث أصوات، يعني زي ما تقول بلا بلا بلا بلا بلا بالضبط، لأن بلا بلا بلا بلا ديت لا يمكن إثبات صدقها أو كذبها. فإذا قلت الله موجود دي زيها بالضبط، أو يجب أن نفعل الخير، أو الشجرة جميلة، كلها أشياء لا يمكن إثبات صدقها أو كذبها. مركزية الإنسان في الكون. أنا بقول في المراحل الأولى. في المراحل الأولى. يعني هل معنى هذا أن هذا نوع من المشترك بين المراحل الأولى العلمانية والرؤى غير العلمانية؟ هي أصل في مشكلة كبرى، في مشكلة كبرى في العلمانية. هنستثها دلوقتي لما بنتحدث عن المتتالية. يعني بمعنى إيه دلوقتي؟ أنا لسه جاي من مؤتمر في إنجلترا. كل واحد بيجيب تعريف من العلمانية من المرحلة التي أجبه. من غير ما يشوف الواقع. فمثلا احد رئيس المؤتمر بروفيسور كين قال ان العلمانيه تعني وجود الله. طب هتعمل له ايه ده؟ هتعمل له ايه؟ ولانه متخصص واحد اسمه توماس بين، توماس بين قال ان المجتمع بدون الله يصبح فوضى. وحاولت افهمه ان اللي هو بيقوله ده برنامج للاصلاح وليس تعريف. ازاي؟ فدي مشكله برضه وبنواجهها هنا اهوت. وبالواقع احد اهداف الدوره ديت والموسوعه ككل ان احنا نصل الى خطاب تحليلي مرن ممكن يبين ليه الناس بتعمل كده اهوت، حتى نصل الى ارضيه يمكن الحوار بشانها نقف عليها كلنا. يعني نقول للبروفيسور كين كلامك صح بالنسبه لان هو بيعبر عن مرحله سابقه ويجب ان تعرف هذا وهكذا. فهي المسألة تبان برضو بعد شوية لما نتكلم في المتتاليات وكذا. أيوة. على فكره احنا دلوقتي هنجهد المسائل خالص لان بدانا نسال الاسئله احنا النهائيه احنا نفسنا ولسه ما بداناش. يعني انا الاسئله اللي طلبتها تكون اسئله على المحاضره اللي فاتت، بمعنى علشان يبقى ايه في تدرج في الكلام. اما كده دي اسئله كما لو كان خلاص انتهينا، يعني ده في اخر الكورس او اخر الندوه ديت ان شاء الله تسال مثل هذه الاسئله. اما الان هبدا اقول كلام ثم اعيده ثاني بطريقه جزئيه اخرى فتبقى المساله ممله. يعني بمعنى اللي انا طرحته كاسئله فتحت باب التساؤل بخصوص ما قيل المره السابقه. نعم فعلا قيل، ما هو اصله اي عمليه تعليميه فيها قيود، والا مش يعني هنوجد العمليه تماما. لانه 99% من اللي انت بتقوله ده سيجاب عليه، بيجاب عليه بطريقه تفصيليه اكتر وفي مكانه، يعني في لما نوصل له. لسه ما اتكلمناش عن ده على فكره. برضو الواقع ده اللي حابب اتكلم عنه دلوقتي. طب في اسئله عما قيل؟ ايوه. ملوش فايده على الاطلاق. شوف قد ايه، شوف العنف. وخدعوك فقالوا، بالفعل لانه اي ظاهره انسانيه مركبه للغايه، فكيف تطمح ان يكون هناك تجميع تعريف جمع مانع؟ مستحيل. جمع مانع بقى اكثر تفسيريه وبقى اجرائي، دخلنا في مسائل احتماليه. اصل جمع مانع عاملها بشكل منطقي نهائي. نعم، يبقى مش ما نقولش بقى انه ملوش فايده، نقول انه صعب الوصول اليه. مستحيل. ايوه، وما دام مستحيل يبقى كابوس. لا، اصل معنى كلمه انه ملوش فايده ان ممكن مثلا يبطط الناس تفهمها انه مثلا هيخلي المساله ملهاش فايده، يبطط المساله. لا، ما قلناش كده، قلنا انه ملوش فايده وبنختارها حاجه لها فايده اللي هي نموذج. نعم، اللي هو يمكن اختباره. النموذج ده مش حاجة أنا هطلع أجيبها من الشارع كده، لا، بقول يمكن اختبره. ومع ذلك فضلتك معرف العلمانية. نعم، ومع ذلك فضلتك معرف العلمانية. من خلال نموذج. نعم، ولذلك اتكلمت عن ملاحظة نماذجية متتالية نماذجية، وداخلين بقى في عملية توصيفية. أصله بتستوعب الطاقات بدون مبرر المسألة دي. يعني في الواقع معظم الرسائل الجامعيه والمناقشات في الجامعه دلوقتي اصبحت مضيعه للوقت وكده. واحيانا بيحصل عندنا في المعهد كده، نجيب حاجه في غايه الجمال وتبص تلاقي الناس يقول لك الفاء اللي في السطر الثاني دي مش نافعه والمش عارف إيه. يا جماعه احنا جايين هنا نناقش الحقيقه، ها، نناقش الحقيقه، والحقيقه مركبه، وبقليل من التواضع نكتشف هذا ونبدا بقى نتكلم. لا، تعريف الجامع المانع ده مساله طفوليه. اي حد درس تاريخ افكار، اي حد درس ظاهره انسانيه، هيلاقي ان تعريف الجامع المانع ده مستحيل، وانه كان احدى محاولات العقل السيطره الكامله على الواقع وفشل. ولذلك بقى بتوع تعريف الجامع المانع دلوقتي يقول لك لا عقل ما بعد الحداثة، لا مرجعية، هم نفسهم. احنا بنقول لا هذا ولا ذاك، وإنما نعرف من الحقيقة ما يكفي أن نتعامل مع الواقع، ولا ندعي أن ما نقول هو الحقيقة النهائية. ما نقول هو حقيقة تفسيرية، نموذج تفسيري له مقدرة تفسيرية، والله أعلم. شوف الله أعلم دي تخلي التعليم التعريف الجامع المانع كابوس، لأنها الحلم المستحيل كابوس. لابد من تعريف في إطار النموذج. خلي بالك في جوهر كلامي كلمة النموذج ده أكثر من تعريف بقى كمان، إنه حاجة مركبة جدا وكده. أنا ما قلتش إيه ما فيش علامات بالعكس، أنا بهاجم ما بعد الحدثيين اللي هم الغربيين برضه اللي بدأوا بالتعريفات الجامعة المانعة، بدأوا بسيطرة العقل بأنه يقول لك لا عقل لا تعريف وهكذا. لكن ده سؤال في الموضوع بقى. طيب المرة اللي فاتت أنا بصيت في حكاية التجاوز والتعالي وكده هوت ولا ما بصيناش؟ على كل انت أنا هحسبها لكم ديت وناخد الثاني على طول اللي هو المصطلحات اللي تبتدي العلمانية إشكالية التعريف. وقريت معاكم التعريف. في الحقل الدلائل لكلمة علمانية بينت استحالة بقى مسألة التعريف الجامع المانع، لأنه أوريدي الكلمة جاية من تشكيلات حضارية مختلفة تحمل دلالات مختلفة، إيقاعات مختلفة، فترات مختلفة وهكذا. أول بعدين أعطيت بعمل محاولة أنا في الواقع اللي هو تعريف الحقل الدلالي، يعني أقول إن الظاهرة ديت يعني في صفحة 7 عاطي مجموعة من المصطلحات بتغطي حقل دلالي زي ما عملت مع النموذج. مع النموذج استخدمنا كلمة نمط، بنية، هيكل وهكذا، كل ده هو بيغطي حقل دلالي. فهنا البتاع ده تسيبه بقى وخلاص. مش معقول ده. فمثلا دي كريستيانايز، ينزع الصبغة المسيحية عن المجتمع، ينزع القداسة عن كافة الظواهر، ينزع عن الإنسان إنسانيته، يفكك أو يقود، إفقاد العالم لسحره وجماله، يطبع، يحيد العالم بثمانية، يرشد، انتشار العلاقات التعاقدية، الانتقال من الجماين شافت والجسل شافت، تهويد المجتمع، دي كلمة اعتبرها استخدمها ماركس وبقيتها مفيدة جدا، يحدث، يغرب، الأمركة، الكوكلة، التسلع، التوثن، الاغتراب، الحوسلة، وبعدين هناك الدنيوية والزمنية. أنا وجد إن دي كلها مصطلحات موجودة في المعجم الحضاري الغربي وفي المعجم بتاعنا بتغطي حقل دلالي هو في جوهره العلمانية، لكن محدش قام بعملية الربط دي، محدش راح واخد كل العناصر دي وراح ربطها. ليه؟ هذا الجانب بتعامل معاه في مدخل في الجزء الثاني. العلمانية كنموذج معرفي تفسيري شامل. اللي حصل بقول ما يلي، وأرجوكم تفتحوا ذهنكم معايا في دي، إنه الإنسان الغربي جزء من الظاهرة العلمانية، ولأنه جزء من الظاهرة العلمانية غير قادر على رفضها. نمرة واحد. نمرة اثنين، العلمانية كظاهرة متكاملة ما ظهرتش دفعة واحدة، وإنما الإنسان الغربي بدأ يرصدها. يعني بدأ مثلا في عصر النهضة قال لك ده الإصلاح الديني وده اليومانيزم الإنسانية، بعدين جه في القرن 18 قال ده الاستنارة، ديت الراشوناليزم العقلانية. جه في القرن 19 قال لا ديت الظاهر الرومانتيكية والعودة للطبيعة. وبدأت تظهر بقى حاجات سلبية، قال لك ده ثمن التقدم، ده المجتمع الصناعي الذي يؤدي إلى الاغتراب، ده التشيع، ده التسلع، ده التوسن. تظهر أشياء الأنومي، ده اللامعيارية، تظهر ظاهرة ثالثة يسميها وهكذا. طول ما هي عمالة تظهر يسميها جزئيا بالقطاعي دون أن يلجأ إلى أن يصل إلى نموذج شامل يضم كل هذه الأمور. ودي أحد المشاكل الكبرى اللي تواجهنا في عملية التعريف، إن هو قام بتعريف جوانب عديدة للظاهرة ديت، لكن بعد أن اكتملت الظاهرة تقريبا لم يقم بجمع كل المصطلحات في داخل نموذج واحد تفسير. أدي إيه؟ مشكلة رقم 2. مشكلة رقم 3 جت من إيه؟ إنه في البداية في المرحلة الأولى ظن الإنسان الغربي أن العلمانية هي الدفاع عن الإنسان، وكان مخلصا في هذا. في الواقع جمال أتاتورك في إحدى تعريفاته الشهيرة بيقول لك دخل مدرسة وسأل أحد المدرسين هل تعرف ما هي العلمانية؟ قال له لا. قال له العلمانية هي أن يحب الإنسان أخيه الإنسان، أخاه الإنسان، بس بسيطة جدا جدا جدا. أنا مرة كنت مع بعض الإخوة العلمانيين وكنا سهرانين وقعدت زنقتهم فلسفيا، فواحد قال لي اسمع يا دكتور انا هعرف لك العلمانيه زي عادل امام، ان احنا نبقوا سوا كده اهوت وخلاص. قلت له يعني انا احترم عادل امام جدا كممثل كمهرج، لكن كمعرف للامور بختلف. قلت له وبعدين ان احنا نبقوا سوا ديت مساله مانيش ضدها. فاللي حاصل ان هو في البدايه عرفت العلمانيه على انها الانسانيه، كويس، اي التمركز حول الانسان. اما المراحل اللي بعد كده ان العلمانيه ان ان ان ان المعيار النهائي والمرجعيه النهائيه كانت الطبيعه وليس الانسان، دي لم تؤخذ في الاعتبار. فظهور الهيومانيزم ديت الغربيه عمل مشكله، دي نمره 3. نمره 4 ظهرت مشكله اخرى وهو ظهور الاشتراكيه، انه خيل لنا انه فيه نموذجين، واحد اشتراكي وواحد راسمالي، زي ما خيل لنا ان في نموذج انساني ونموذج معادي للانسان، خيل لنا هنا ان هناك نموذج اشتراكي ونموذج معادي للاشتراكيه. وبدانا نحلل الواقع في اطار ده، سقطت الاشتراكيه. المشكله الكبرى بقى في تعريف العلمانيه جت من ايه؟ مش من انها من المسيحيه، من ان المسيحيه استمرت، انه رغم ظهور المنظومه العلمانيه في القرن 15 الا انها المسيحية لم تمت، في الواقع استمرت في حياة الإنسان الغربي، استمرت في حياة الإنسان الغربي وزودت الإنسان الغربي بأرضية فلسفية يقينية يقف عليها يدير بها حياته الخاصة، كويس، فأصبح له ضمير، بمعنى أن المسيحية الغربية زودت الإنسان الغربي بضمير، ببقايا روح، بهدف، بغاية، فمنعته من السقوط في العدمية الكاملة. لأنه إذا كانت الأمور مادة وحسب، إذن لا يوجد هدف في الكون على الإطلاق. المسيحية زودت الإنسان الغربي بهدف وغاية، بمعنى أنا بقول إيه، إن الإنسان الغربي حتى الستينيات كان يدير حياته العامة السياسية والاقتصادية وربما الفلسفية من خلال النموذج العلماني، أما حياته الخاصة فيديرها من خلال النموذج المسيحي، فكان يحب ويولد ويتزوج ويموت وينام داخل المنظومة المسيحية. ولذلك دائما أضرب مثلا، أنا مثلا لما رحت في أمريكا في الستينيات، أنتم دلوقتي بتسمعوا الانحلال الشديد، لم يكن له أي أثر على الإطلاق. في الواقع أزعم أن سلوك المرأة الأمريكية كان أفضل بمراحل من سلوك المرأة المصرية في تلك اللحظة، بدون بلا منازع، يعني كانت مسألة تبعث على الإعجاب الشديد. كان مثلا ممكن الأستاذ من دول يدرسنا العدمية في المحاضرات، عن يدرسنا الليبرتينيزم الفلسفية، الإباحية الفلسفية، وإنه لا قيود لا حدود، نيتشا القوة حاجات من، وتروح للبيت تلاقي يوم الحد بيروح الكنيسة وبيقعد بيربي ولاده. كانت ظاهرة الطلاق غير معروفة، ما كانش ممكن في المجتمع الأمريكي حد مطلق يرشح نفسه للانتخابات في يعني روكفيلر لم ينجح في أن يرشح نفسه للانتخاب، مش لأنه ماشي مع 600 بنت زي كلينتون، لا، أو لأنه بيطالب بدخول الشذوذ جنسيا، لا، لأنه طلق مرة. يعني شوفوا قد إيه كانت المسألة متماسكة. لا يمكن تفسير هذا إلا في إطار أنه الإنسان الغربي كان يدير حياته العامة بنموذج علماني ويدير حياته الخاصة بنموذج ديني. لأنه الإنسان على فكرة رغم أن احنا عرفنا النماذج بطريقة متبلورة، إلا أنه الإنسان مهما بلغ من خساسة لا يعيش بنموذج واحد، بيعيش بأكثر من نموذج. دي مسألة مفروغ منها. يعني بقول حتى عضو عصابات المافيا حينما يتعامل مع أمه مثلا بيتعامل مع من خلال نموذج تراحمي، يتعامل مع أخيه من خلال نموذج تراحمي، يتعامل مع البشر بقى من خلال النموذج العلماني الذئبي، تربص قط وهكذا. فمجموعة الأشياء ديت جعلت تعريف العلمانية صعب، لأن كل واحد يقول لك العلمانية هي الإنسانية، الآخر يقول لك العلمانية هي الحفاظ على القيم المسيحية، الثالث يقول لك العلمانية هي الدفاع عن الإنسان ضد الاستغلال، وهكذا. كل واحد هنا من الأشكاليات الكبرى بقى اللي حصلت ما يلي، إن العلوم الاجتماعية الغربية نفسها تم علمانيتها. يعني الخطاب التحليلي الغربي نفسه أصبح علماني، بمعنى أما تيجي تتكلم عن التقدم يقول لك التقدم طبعا لا يمكن معارضة التقدم، التقدم ده قيمة نهائية، لا لا ما تسألش عنها، ده قيمة نهائية. لما تبدأ تقول له مثلا التلوث يقول لك ده ثمن التقدم، تقول له طيب والانحلال ده ثمن التقدم، ده ثمن التقدم وهكذا، بمعنى ان دي مقولة لا يسأل عنها على الإطلاق. فالعلوم الاجتماعية الغربية لأنها اعتبرت أن التقدم قيمة نهائية أي تم علمانيتها، أصبحت غير قادرة على رصد ثمن التقدم. دي واحد. اثنين، العلوم الاجتماعية الغربية أيضا تخلت عن مفهوم الطبيعة البشرية. ليه؟ لأن مفهوم الطبيعة البشرية ده مفهوم يتسم بالثبات، مفهوم متماسك. إذا كان فيه طبيعة بشرية ثابتة معنى ذلك أن فيه ثبات وراء الطبيعة، والمسألة ليست حركة في حركة. من هذا المنظور استغنت تماما عن مفهوم الطبيعة البشرية. كل العناصر دي بقى مجتمعة جعلت الفكر الفلسفي والاجتماعي الغربي غير قادر على تسمية هذه الظاهرة المتكاملة. اللي حصل بقى عندنا هنا أنهم لما نقلوا هذا الفكر نقلوه بنفس الطريقة، فتلاقي العلمانيين بتوعنا مثلا كتير جدا فيهم بيصلوا وبيصوموا. يعني أنا كنت في السعودية مع أستاذة من كبار الأستاذات هنا، ست طيبة جدا بتصلي باستمرار، ويعني تاخد بالها منا وتطبخ لنا ودودة ورحيمة جدا، يعني فيها تراحم، لكن كانت في أفكارها علمانية شرسة، وكانت دايما تقول لي اسمع طب أنا بصلي هون. ففي الآخر حينما ضاق بي كنت بقول لها شوف يا ستي أنت إن شاء الله هتدخل الجنة، أفكارك هي اللي هتدخل النار، يعني لأني بعتقدش أن ربنا هيدخلك النار، لأن من الواضح ستي طيبة وأنا باكل من أكلك وكده هو، لكن أفكارك هي اللي هتدخل النار. وهي طبعا فيها نوع من السخرية ونوع من الولاية، أنت ما تفهم أنت بتقول إيه، لأن فعلا ما كانتش فاهمة بتقول إيه، كانت بتقول كلام بتردده وخلاص. نيجي لأول مدخل اللي هو فصل الدين عن الدولة. ده أكثر التعريفات شيوعا للعلمانية. تسأل أي حد تتكع على الزرار يقول لك فصل الدين عن الدولة، تسأل الكمبيوتر يقول لك فصل الدين عن الدولة، اسأل السباك بتاعك هيقول لك فصل الدين عن الدولة. وأصبح التعريف ده مريح للجميع، ومباريات الأهلي والزمالك التي تقام كل عام في معرض الكتاب كان بينقسم الأهلي مع فصل الدين عن الدولة، الزمالك ضد فصل الدين عن الدولة، وتتم المباراة وده يسجل اهداف وده يسجل اهداف وده توت فرقه تحدد. لكن لو كانت العلمانيه فصل الدين عن الدوله. طيب الانسان الامريكي مثلا القنوات التلفزيونيه لا علاقه لها بالدوله لكن بتشيع مجموعه من القيم رهيبه جدا. مثلا الكرتون افلام الكرتون زي ما قلت لكم المره اللي فاتت توم اند جيري. توم اند جيري ده هو لا علاقه له بالدوله. توم اند جيري عباره عن فار وقط. فار لذيذ وذكي وقط غبي ودهل. واحنا نشانا من طفولتنا كلنا ننبسط من الفار اللذيذ الذكي ونكره القط الغبي الدهل. خلي بالكم ما تعلمناش ثنائيه الخير والشر، مين الخير فيه ومين الشرير. ها اتعلمنا مين الذكي ومين الغبي، بمعنى تقبلنا معيار غير اخلاقي للحكم، معيار محايد تماما، معيار نتشوي ان هو الذكي هو اللي يضرب، صاحب القوه هو اللي ينتصر، اما الغبي فلا بد من يضرب. جوهر الفكر الديني عكس ده، ان احنا موجودين على التراحم، وانه اذا كان في انسان غبي طيب معلش ناخد بايده مش نسحقه، لانه ده الفرق بين الانسان والحيوان. شوفوا تعريف وصلنا للصيغه النهائيه، لانه في نهايه الامر توم اند جيري عالم دارويني يجد ان العالم هو عالم حيواني ذئبي. قص على هذا بقى مليون الف حاجه. مثلا الاوكازيونات، فكره الاوكازيونات هتلاقي ان فكره الاوكازيونات ديت مبنيه على انك انت تحاول تتربص بصاحب العمل او صاحب الشركه لما يبقى في ازمه. لذلك في امريكا دايما الاوكازيون اللي نعرف ان الراجل فيه هيفلس هو احسن الاوكازيونات، يقول لك افلسنا هنبيع. اذا قال افلسنا اهلا وسهلا، ادي الشغل بقى المظبوط. او مثلا فاكر في الجامعه محل اتحرق كلنا فرحنا بشكل، رحنا جبنا بقى فلوفرات وكده هوت، لان الراجل خرب بيته، يعني مصلحتي انا في خراب بيت هذا الراجل. طيب دي ما هيش فصل الدين عن الدوله، لا علاقه لها بفصل الدين عن الدوله. كمان شويه هنوصل للحالات المختلفه التي لا علاقه لها بفصل الدين عن الدوله لكن تنصرف تؤدي الى تغيير الرؤيه. يحدث بقى ايه الى فضل انا بقى بزعم في المقال ده في المدخل ده انه فصل الدين عن الدوله مساله بتتم في جميع المجتمعات، حتى في مجتمع المدينه بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. حتى في مجتمع المدينه حصل ما اسميه التمايز، يعني في حالات كان الرسول يسال، وجايب هنا حديث شريف لما قال لهم قالوا هل كذا هو وحي ام هو الراي والحرب والمكيده، فقال بقى هو الراي والحرب والمكيده. اورايت، بمعنى ان الرسول اعترف هنا هوت بانه في تكنيك عسكري يقع خارج الوحي، حدث تمايز بين المؤسسه العسكريه والمؤسسه الدينيه. ونفس الشيء ابروا او لا تؤبروا اعترف بالتمايز بين المؤسسه الزراعيه والمؤسسه الدينيه. والتمايز دي مساله اساسيه في الحضاره، وكلما ازداد المجتمع تركيبا ازداد تمايزا. يعني في العصر العباسي الاول مثلا كان هناك دوله اسلاميه من اكثر الدول تركيبا في العالم، وبالتالي كان عندها جهاز اداري ضخم جدا، في تمايز اداري ضخم في طريقه للاداره في مصر مختلفه عنها في في في فلسطين، لانهم كانوا بيفتحوا دول فيها نظم حضاريه مختلفه. كويس، فكان لابد ان يحدث التمايز. الاوقاف تلاقي وقف عشان ده وعشان كذا وهكذا. يعني مثلا انا بسمع ان في وقف في اليمن للحيوانات المعوقه، يعني مثلا حمار ولد متكسح يروح يدير في سوق مخصوص في اليمن، الواحد يحطه في هناك فالناس تديله فلوس والوقف ده يديله. في وقف في في في في دمشق للاطفال اللي يكسروا طبق وهم رايحين يشتروا اكل، يبدو ان صاحب الوقف ده خد علقه معتبره في يوم من الايام، فمن رقه قلبه عمل وقف. حتى الان في دمشق لو طفل كسر طبق وهو لا يروح يدوا له ثمنه، فروح البيت ما ياخدش العلقه. طيب دي عملية تمايز ضخمة جدا، لكن التمايز غير أن أفصل العالم عن القيمة الأخلاقية. وبالتالي من هنا بقترح أن المسألة مش مسألة فصل الدين عن الدولة، مسألة المرجعية النهائية مش للدولة وحسب، لكل النشاطات الإنسانية. نسأل هل مرجعية الدولة دي هي مرجعية إسلامية متجاوزة أم لا؟ هل المرجعية هنا القرآن والسنة ولا لا؟ مش نركز على عملية التمايز. وبالتالي فصل الدين على الدولة ده كان اصطلاح بعتقد غير موفق بالمرة. من الاصطلاحات الشائعة في الغرب الآن نزع القداسة عن العالم، إنه الواحد بيسموها بالإنجليزي disenchantment of the لا disanctify، بمعنى إنه النظرة يعني كما أسميها أنا بقى العلمانية، هم ما سموهاش علمانية على فكرة، بالفكرة يعني هو رصد ظاهرة وزمها كده لكن ما ربطهاش. فأنا بعمله هنا إن بعين الحقل الدلالي بتاع الكلمات دي كلها وبقول الحقل الدلالي ده هو بقى العلمانية، وده التعريف من خلال الحقل الدلالي وليس التعريف الجامع المانع. عارف إزاي؟ لأن لو دخلنا في تعريف جامع مانع، طيب هو معرف نزع القداسة تعريف جامع مانع وقفل عليه وخلاص، لا أنا عايز حاجة تضم ده كله بقى. نزع القداسة عن العالم بتعني هي امتداد لفكرة إنما هي الحياة الدنيا، إنه تنظر العالم ترى مادة، تنظر الإنسان ترى مادة، ده السؤال النهائي. لا يوجد مقدسات، وإن لا كان لا يوجد مقدسات فلا يوجد مطلقات، وإن كان لا يوجد مطلقات إذن كل الأمور نسبية، إذن كل الأمور مادة، إذن يمكن توظيف كل الأمور، يمكن إن أنا أستخدم أي حاجة، أستخدم الإنسان أو الطبيعة. التطبيع هم يستخدموا كلمة ناتشوراليز، بمعنى إنه المرجعية النهائية هنا الطبيعة. وزي ما قلت المرة اللي فاتت في الخطاب الفلسفي الغربي، لابد أن نضع كلمة المادة بعد الطبيعة. إن وضعنا كلمة المادة بعد الطبيعة وأصبحت الطبيعة المادة هنفهم. فالتطبيع هو تحويل العالم إلى مادة. التسلع برضو يعني في كلمة كوموديفيكيشن، بتعني إن إحنا ننظر العالم كله كسلعة لها قيمة تبادلية، وقيمتها الاستعمالية مرتبطة بقيمتها التبادلية. التوثن دي برضو من ضمن المصطلحات السائدة في الفكر الغربي. التوثن بمعنى إيه؟ إن السلعة اللي هي قيمة تبادلية قيمة استعمالية والتي أصبحت قيمة نهائية أصبحت كالوثن يعبده الإنسان من دون ذاته وبالتالي من دون الله. قل نفس الشيء عن التشيع. التشيع هو أن الإنسان ينظر إلى نفسه باعتباره سلعة أو باعتباره شيء. في الواقع في إحدى تعريفاتي للعلمانية بقول أن العلمانية بدأت بنزع الأشياء من عالم الإنسان ووضعها في عالم مستقل، وأصبح هذا هو عالم الأشياء له قوانينه، ثم تم نقل الإنسان نفسه من عالم الإنسان إلى عالم الأشياء، بحيث أنه يوجد الآن قانون واحد يسري على كل من الأشياء والإنسان. وده اللي بيتكلموا عنه لما يقول لك وحدة العلوم. وحدة العلوم عبارة عن إيه؟ أنه يقول في قانون واحد. يعني لما بتكلم مع الجماعة العلمانيين لابد وأن تؤمن بوحدة العلوم دي. وحدة العلوم بتعني أن في قانون واحد يشمل كل الأشياء. الاغتراب ده يعني مدخل فلسفي شوية ممكن تشوفوه من نفسكم. الأمركة دي مسألة نتوقف عندها قليلا لأنها عمالة بتحدث في بلادنا وفي كل أنحاء العالم، ومحدش سمى الأمركة علمنة أبدا مع أنها في جوهرها هي علمنة. إزاي؟ أولا أنا بزعم أن المجتمعات الاستيطانية مجتمعات تتسم بما يلي. نعم الانفتاد الأول بأنها ملهاش تاريخ، يعني أمريكا بدأت كمجتمع بلا تاريخ وإنه مجتمع بلا مؤسسات دينية، ما كانش فيه مؤسسات دينية أبدا. هما طبعا اللي أسسهم أمريكا هم مجموعة من البروتستانت اللي هربوا، لكن هربوا من مؤسسة دينية. وجوهر البروتستانتية إنه ما يبقاش فيه مؤسسة، يبقى فيه أفراد، فلم يؤسسوا مؤسسة دينية. الرموز بتاعت أمريكا نفسها كانت باستمرار رموز النجاح العلماني. مين الغني؟ مين الأقوى؟ الكاوبوي. مش الرمز الأكبر هو الكاوبوي؟ الكاوبوي عبارة عن إيه؟ اللي هو أسرع بالتاني، زي توم أند جيري بالظبط. الكاوبوي زي توم أند جيري في إن هو تفوقه مش ناجم إن هو إنسان خير، إنسان طيب يبشر بالقيم، وإنما يضرب بسرعة. دي القيمة الكبرى في الأفلام بتاعت الكاوبوي، إنه بيلحق يضرب التاني. فالعالم، فالإنسان في هذا العالم قاتل أو مقتول، ويستحسن أن يكون قاتل، لأنه إذا ما كانش قاتل عارفين أنه هيبقى مقتول. كويس؟ يعني عالم طريف بسيط تسود فيه قيمة واحدة تسري على عالم الإنسان وعالم الحيوان. فالكاوبوي هنا هو الرمز الأساسي، ورموز أخرى ممثلة كلها تستند إلى القوة، زي مثلا باتمان. يعني القيمة الأخلاقية ما هيش القيمة الأساسية في المجتمعات الاستيطانية. الفلسفة الأساسية اللي ظهرت في الولايات المتحدة هي الفلسفة البراغماتية. والفلسفة البراغماتية عرفت الحقيقة بأنها الفكرة التي تنجح. دي مسألة أساسية. كلمة براغما بتعني ممارسة مش فكرة. فإذا لقيت أني أعمل دلوقتي شركة توظيف أموال، وأقول لكم على فكرة هعمل شركة توظيف أموال وهتكسبوا 25% وحاجات من هذا القبيل، واخد فلوسكم وهرب، دي فكرة هتنجح بالنسبة لي. بالنسبة لكم مش دعوة طبعا، لأنه دي قيم أخلاقية عتيقة وأنتوا أغبياء أنكم دفعتوا لي فلوسكم وأنا ذكي. فمن هذا المنظور فكرتي التي نجحت هي الحقيقة. كويس؟ وأنتم المظلومين أغبي بس، وما لن يسكب أحد الدموع من أجلكم، لأن القانون لا يحميكم كمان حتى. فالفلسفة الأساسية في الولايات المتحدة هي الفلسفة البراغماتية. الاستعارة الأساسية الكبرى في الولايات المتحدة هي السوق. العالم كسوق أو كمصنع، والإنسان كمنتج أو كمستهلك. يعني خلق الإنسان كان ينتج ويستهلك، ويستهلك فقط. هذه الحضارة أنتجت مجموعة من المنتجات الحضارية كلها، أنا بعتقد أنه له طابع بسيط، تتسم بالبساطة الشديدة وبالفردية الشديدة. فأضرب مثل بإزازة الكوكاكولا. إزازة الكوكاكولا أولا سلعة تيجي بسرعة، منتجة بشكل منمط سهل، تتشرب بسرعة، لا تختلف من مكان إلى آخر. إحدى سماتها برضو الإنسان بيدمنها إلى حد ما، فبيستحول إلى مستهلك لها وهكذا. الهامبرجر هنجد إنه نفس المواصفات تنطبق على الهامبرجر. ففي مجموعة من المنتجات الحضارية التي تتسم بالسهولة وليس بالجمال، بالبساطة وليس بالتركيب، بمساعدة الإنسان على السرعة وليس على التأمل، تساعد الإنسان على الانطلاق وليس على التريث، وهكذا. مجموعة السلع الحضارية ديت نابعة من أسلوب حياة معين. استيراد هذا الأسلوب من الحياة بما فيه من فلسفة هو عملية الأمركة. أنا بقول بقى إن عملية الأمركة بهذا المعنى هي عملية علمنة، وإن الأمركة اللي كل الناس بتشتكي منها الآن مش مجرد إنها هجوم حضاري علينا، وإنما هي أيضا هجوم فلسفي ديني علينا. وإن إحنا يوم ما بنتبنى أسلوب الحياة الأمريكية إحنا بنتبنى رؤية كاملة في الواقع. يعني لما تقرر إنك تؤسس مدينة شوارعها واسعة، مبنية على السيارة، مبنية على الفاست فود، مبنية على الكوكاكولا، أنت بتبني مدينة علمانية حتى لو حطيت فيها 1000 مسجد. يعني already بالفعل بنيت بنية أمريكية تجعل من العسير على أقلقيات التراحم أن تستمر، لأنه أول ما بتبني شوارع ضخمة كده وفي عربيات تبص تلاقي المدينة اتسعت، والواحد عشان يوصل أي مكان بيحتاج 40-50 دقيقة، بيحتاج لسيارة، السيارة تعمل إيقاع معين، تبص تلاقي الواحد دخل في إيقاع يفرض عليه رؤية معينة للحياة. في فكرة سريعة هنا هو أقول لكم عليها لأنها هتفسر كثيرا مما يدور حولنا. أنا بزعم أن المنظومة المادية والمنظومة العلمانية منظومة مادية، والمنظومة القومية العلمانية منظومة مادية، إنها عادة تبدأ بمرحلة تؤكد فيها الخصوصية وتنتهي بتأكيد العمومية والحرب ضد الخصوصية. هضرب مثلا من البحث العلمي. في البحث العلمي بيبتدي ازاي؟ ان الواحد يجيب اشياء. افرض مثلا هعمل دراسة عن الانفذ، اجيب 4 قنافذ وابدأ ادرس كل قنفذ على حدة واجرد بعض الافكار لحد اما اعرف عمومية القنفذ، فجيب حيوانات أخرى وجرد، وهكذا إلى أن أصل إلى قانون عام. فالحركة هنا كانت من إيه؟ من الخاص إلى العام، من المحدد والمتعين إلى الجبري والهندسي والمجرد. ودي موجودة على فكرة في الفكر الغربي بوضوح، في فكر حركة الاستنارة. تبص تلاقي مثلا جان جاك روسو كمثل بدأ بالكلام عن العودة للطبيعة والإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي ده هو إنسان كله خير، الحضارة لم تفسده، كذا كذا كذا. لكن في الآخر كان بيتكلم على الفولونتي جنرال، الإرادة العامة. الإرادة العامة دي لا علاقة لها بأي إنسان، تجب بإنسانية أو خصوصية أي إنسان. فزي ما انتم شايفين جوه الحضارة المادية في هذا الانطلاق من الخصوصية والانتهاء في العمومية، وده ما حدث للقومية العربية ولكل القوميات. بدأت بتأكيد الهوية العربية، ودلوقتي كل زعماء القومية العربية فين؟ في السوق الشرق أوسطي، عايزين يتاجروا، مش كده ولا ايه؟ ونفس الشيء على فكرة حصل لإسرائيل. ولذلك أنا دائما أحذر من مسألة الاستمرار في تجنيد الجماهير العربية والإسلامية وراء العدو اليهودي. العدو اليهودي بقى دلوقتي همبرجر، هو كمان زينا، بمعنى إن هو كمان عايز يتاجر، هو كمان بيفقد خصوصيتهم. هم طبعا شوية متأنزحين، يعني هم المكدونالد مثلا عارفين بيسموه هناك مكديفيد عشان يجيبوا اسم يهودي، قال لكن بتاكل ماكدونالد وبشوغان زي احنا نسميه ماك محمد مثلا، يعني عارف ازاي؟ قال عشان ايه؟ اعتز باسلامي فنسميه انا عايز اكل واحد ماك محمد. لا، هو هنجري واكل زي الحيوان واجري، ده المهم، ده البنيه. فهم بيسموه ماك ديفيد، والصحابه العربيه ترصد ماك ديفيد ديت وتقول لك شايف الهويه اليهوديه، شوف التوراه، شوف التلمود. وهو الراجل من جوه خلص، وصل لمرحله العموميه العلمانيه اللي ابتسم كل الناس، حتى فرنسا. هم فرنسا دلوقتي بيتكلموا عن الهويه الفرنسيه ليه فجاه؟ لانه شايفين انه المنظومه العلمانيه وصلتهم للعموميه. الاجيال الجديده بتطلع مش عايز تسمع الفرنساوي ده، زي في اليابان. اليابان دي منظومه حضاريه من اكثر المنظومات تماسكا في العالم عبر التاريخ، ما حصلش غزو، عبر التاريخ متماسكين تمام. الاجيال الجديده اليابانيه طالعه مش عايز تسمع حاجه عن اليابان. البنات دلوقتي بيعملوا عمليات عشان عينيهم توسع، يعني شوفوا قد ايه مدى احتقار الذات. حضاره ثريه ناجحه هزت امريكا نفسها رغم هزيمتها العسكريه وكده، الا انه انتقلوا خلاص من مرحله الخاص الى مرحله العام. احنا اظن انت كنت معانا لما شفنا الفيلم، شفنا فيلم الاسبوع الفيلم الياباني كان العيال في المدارس اليابانيه زي العيال في المدارس الامريكيه، لذه ومنفعه وتمتع بالذات وهكذا، والتراث الياباني الضخم ده كله تأكل. الحوصلة شرحت لكم الحوصلة المرة اللي فاتت، هنخلي العلمانية الوسطية للآخر. في مصطلحين هامين جدا في علم الاجتماع الألماني اللي هو الجيماينشافت والجيسلشافت، اللي بترجمهم بالجماعة العضوية والمجتمع التعاقدي، دول في صد 22. علم الاجتماع الألماني لاحظ انه في شكلين من اشكال المجتمع، مجتمع متماسك صغير زي مجتمع القرية، فيه مؤسسات وسيطة زي الأسرة زي الجيرة زي علاقات القرابة الممتدة زي القبيلة. ايه المؤسسات الوسيطة دي؟ تتميز بانها مؤسسات تتعامل مع تشكيلات اجتماعية صغيرة، بينما اللي حاصل في المجتمع الحديث غير كده، انه فيه الفرد والدولة. يعني انت مش ممكن تقول انا من اهل الزمالك، مش حاجة اسمها كده، مش حاجة اسمها اهل الزمالك، بينما انا ممكن اقول انا دمنهوري، لانه فعلا لما نشأت في دمنهور كانت بتعني شيء، بتعني مجموعة من العلاقات الجيدة والسيئة كده، لكن مجموعة من أقوى أسلوب حياة معين أنا أنتمي إليه، كان يمدني بالطمأنينة ويخلقني في ذات الوقت، لكن هويتي كآدمي كانت مرتبطة بدمنهوريتي. أما ما أقول لكم أنا شارع إبراهيم سالم مثلا، بلا مش انتماء. فده الفرق بين المجتمع التعاقدي والمجتمع التكافلي مثلا، أو الجماعة العضوية. الجيماينشافت هي المجتمع التكافلي. فعلم الاجتماع الألماني بيلاحظ دايما أنه فيه هذا الانتقال ويوصفه كده. أنا بقول أن هذا الانتقال هو انتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع العلماني، وأن برضو علم الاجتماع الغربي فشل في رؤية هذا. نيجي بقى للترانسفير. الترانسفير دي هقراها معاكم دلوقتي بسرعة. ليه؟ لأن أنا حاولت في المدخل ده أنه أخد مفهوم سياسي وأشوف يا جماعة لو حولته إلى مفهوم بقى معرفي تحليلي هيحصل إيه؟ لأن أنا بزعم أن استخدمنا الخطاب المعرفي وحولناه لنموذج هنشوف علاقات ما شفناش قبل كده أبدا. كلمة ترانسفير دي كلمة شاعت في الخطاب السياسي بخصوص فلسطين، إنه قال لك نقل العرب من أراضيهم إلى خارجه، وسميت هذه جريمة الترانسفير. كويس؟ ده التحليل السياسي للصدر التالي. ولكن أنا نذهب إلى أن الترانسفير يعبر عن شيء جوهري وبنيوي في الحضارة الغربية الحديثة، يعني بمعنى إن هو مش مجرد سياسي وإنما جوهري وبنيوي يتجاوز المستوى السياسي، أي يصل إلى المستويات النهائية. وهي حضارة علمانية تدور في إطار المرجعية المادية وإنكار التجاوز ونزع القداسة، ولذا فكافة ملامح هذه الحضارة تتبدى في مفهوم الترانسفير، سواء من ناحية الرؤية أو من ناحية الممارسة. عايز أوضح، هذه الحضارة ترى العالم باعتباره مادة استعمالية يمكن تحريكها وتوظيفها. يعني أقدر أنا أنقلك من هنا لحتة تانية لو أنت شيء، لكن لو أنت بني آدم قبل ما أنقلك أقول لك على فكرة، هل لو رحت هناك استريح؟ هل زوجتك هتنبسط؟ والولاد إيه المشكلة بقى بالضبط وكده؟ كويس؟ لكن لو كانت القيمة الكبرى انك انت بالنسبه لي مصدر ربح انقلك. الأسوأ من كده بقى لو كنت انت شايف نفسك كمنتج تنقل نفسك. كويس؟ اما مساله ان لك جيران واصدقاء وجذور، دي مساله ما تدخلش جوه الاطار المادي. وبالتالي كنا بنشوف امريكان تبص تلاقي عشان الماهيه بتاعته تزيد $100 او عشان يترقى شويه يروح مغير كل حاجة واخد ولاده ورايح حتة تانية، رغم ان مسألة كانت بتدمرهم نفسيا تماما، لكن وهو نفسه شايف نفسه على انه مادة استعمالية. طيب، لانه لا توجد قيمة مطلقة لأي شيء، فالطبيعة قد وجدت ليزمها الانسان ويسخرها، والانسان ذاته لابد ان يخضع للمرجعية المادية، ولذا فهو الآخر كيان مادي حركي لا يختلف عن الكائنات الأخرى، ويمكن نقله وتوظيفه وهزيمته وتسخيره باعتباره مادة استعمالية نافعة. ولذا فإن الترانسفير ذاته ليس مجرد فعل سياسي أو رغبة أيديولوجية، وإنما مؤشر على نموذج حركي مادي يصيب الإنسان في الصميم ويعيد تعريفه تعريفا يودي به تماما. بمعنى إيه؟ أنه أنا لما أعرف الإنسان بتكلم عن جوانب جوهرية فيه، أنه بيحب الطمأنينة، يأتنس، كلمة إنسان بالعربي هو من يأتنس بالآخر، أنه يدور في إطار منظومة قيمية معينة، أنه يحب ويكره وهكذا. لا، إذا بصيت له على أنه يمكن الترانسفير أنه مادة حركية ممكن أنقله، كل القيم الأخرى غير موجودة. وده بطرحه كنموذج للتحليل المعرفي النهائي. ويمكن أن نعيد النظر في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة باعتبارها حضارة الترانسفير، أي أننا هنا سنقوم بعملية تفكيك وتركيب لكثير من ظواهر هذه الحضارة، ومن خلال هذه العملية نوضح إجابة النموذج العلماني على الأسئلة الكلية، ونوضح المرجعية النهائية المادية لهذه الحضارة. خلي بالكم هتلاقوا كلمة كلية ونهائية بتكرران دائما في توصيفي للنموذج المعرفي. طيب، قلت في الرقم واحد إنه الحضارة ديت بدأت بترانسفير أولي، إنه هو سميت الترانسفير هنا انتقال الإنسان من أوروبا إلى أماكن أخرى للعالم. عايز تسأل حاجة؟ وسميت ده علمانة كاملة للمكان والحيز، لأن المكان مجرد حيز يستخدم ويوظف. ظهرت الثورة التجريدية، ظهرت حركة الاكتشافات، ظهرت ثورة قطع الغيار برضه في الوقت ده هوت. كل ده هوت بيعني ترانسفير، انتقال من كذا إلى كذا، من مكان إلى آخر، من زمان إلى آخر، من قطعة إلى أخرى وهكذا. بعد الترانسفير الوجداني الأولي ده بدأ الترانسفير الحقيقي. أول ترانسفير الإنسان الأبيض خد نفسه من أوروبا إلى أمريكا. تاني ترانسفير جاب الهنو السود من أفريقيا عنده. ثالث ترانسفير مسك الهنود الحمى نقلهم من عنده لفوق عند ربنا. فكل عملية ترانسفير باعتبار أن كله مادة استعمالية. بعد كده الترانسفير زاد، نقل جيوش أوروبا كلها للعالم يسيطر عليه، نقل الفائض البشري بتاعه إلى جيوب استيطانية في كل أنحاء العالم. زي ما انتم شايفين في حركية، وده خلينا نراجع بقى كلمة يقولك خليك حركي. عارف ازاي؟ خليك حركي هنا، خلي بالكم كلمة مليئة متربصة بينا كإن بني آدمين. عمل أكثر من كده، نقل كثير من أعضاء الأقليات معاه. يعني الصينيين اللي جم ماليزيا دولات اللي مسببين مشكلة دول، هو الإنجليز هم اللي جابوه، الهنود، اليهود وهكذا، هو اللي قام بعملية نقل الأقليات دي. وبالتالي بقول إن, إن, إن, إن, إن المشروع الصهيوني جزء من عملية الترانسفير دي، ما هيش مقصورة على المشروع الصهيوني. الترانسفير أخذ شكل آخر، إن هو لما يبقى عنده مشكلة يعمل لها ترانسفير في الخارج. فعنده مشكلة اقتصادية يروح يحتل التانيين، عنده يهود زيادة يرمعهم لنا. فالترانسفير أصبحت إيه؟ حالة عقلية كاملة عنده. النقطة الرابعة لأنها صعبة شوية، قلت عقيدة التقدم نفسها هي عقيدة ترانسفير، إنه باستمرار الإنسان يتحرك من مكان إلى آخر، لا يتوقف أبدا، لا يتوقف حتى ليتأمل، فهي حركة دائما الأمام. انتقل الترانسفير إلى الطبيعة البشرية، فدلوقتي يقول لك أن الإنسان يتغير دائما. في الواقع بروفيسور ماكس ليرنر عرف الحداثة على أنها إمكانية الإنسان أن يغير قيمه بسرعة بعد إشعار قصير. إنه مقدرة ترانسفيرية غير عادية، إن الواحد يجي له يقول له الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ على فكرة الأمانة دي ما تنفعش، عايزين بقى إيه؟ القوة. يغير بعد كده يقول له لا، طب ما القوة كذا كذا، عايزين يبقى شوية أسرة. يغير مقدرة على التغير بهذا الشكل. في الواقع أنا بعرف الحداثة بأنها رفض كل العلاقات الكونية والثابتة مثل علاقات القرابة والقضاء عليها، ورفض كل المطلقات والثوابت، وإخضاع كل العلاقات للتفاوض، وكل القيم للتداول. ده جوهر الحداثة، ده الإنسان الحقيقي بقى الحديث اللي هو مستعد يتاجر في كل شيء، يخضع كل شيء للتفاوض، زي ما حصل في غزة وأريحة. غزة وأريحة احنا اثبتنا ان احنا ناس مستنيرين، قالوا لنا حكاية الوطن دي، قلنا لهم اه فعلا، قالوا لكم بتاخدوا حتة كده وهنتاجر وسنغافورة وكده، قلنا لهم والله كويس وهكذا. يعني جوهر غزة وأريحة هو ترانسفير، قبلنا للترانسفير كحالة عقلية. بقول النسبية المعرفية نفسها، ان كل الامور نسبية، هي عملية ترانسفير ايضا. فكل شيء مساوي للآخر، وممكن دي تبقى الحقيقة الكلية وممكن ده يبقى حقيقة كلية. شكرا. ممكن انك تقتل واحد تبقى مسألة مقبولة، ممكن ما تقتلوش برضو مسألة مقبولة، لان الامور نسبية. بقول ان تفشي الموضة بهذا الشكل هو تعبير عن العقلية الترانسفيرية، يعني تدريب للمرأة وللرجل على العقلية الترانسفيرية، ان كل سنة يطلع زي جديد. دي مسألة على فكرة رهيبة، يعني يمكن حتى الخمسينيات ما كانش كده في كل أنحاء العالم، إنه كان واحدة ست ممكن تشتري فستان وتلبسه 6 سنين مثلا، دلوقتي مش ممكن. يعني في البلاد المتقدمة شكل من أشكال التخلف إن الست تلبس الفستان أكتر من سنة. ليه؟ لأنه في جديد كل سنة. يعني زي ما شايفين العقلية الترانسفيرية أصبحت جزء أساسي من مفهوم الإنسان. مسألة إن واحد يغير سيارته كل سنة، بقول إن الجراحات التجميلية دي الجديدة هي شكل من أشكال قبول الترانسفير. في الواقع مادونا بقى بتغير وشها عشان مزاجها، يعني كل 3 سنين أظن بتغير شخصيتها وشها. زراعة الأسنان، العدسات اللاصقة الملونة، تقويم الفك، كل الحاجات دي على فكرة مرتبطة بفكرة الترانسفير. أنا مش ضدها، خلي بالكم. من ضمن الحاجات اللي عايز أقول لكم عليها إنه التحليل المعرفي غير الحديث عن الحلال والحرام والمكروه والمستحسن. وإحدى مشاكل العقل الإسلامي إنه بيندفع دائما نحو الحكم القيمي. يعني أول ما أقول كده أقول لك يعني إيه العدسات اللاصقة الملونة دي حرام؟ أنا ما بقولش كده أبدا. في الواقع أنا ما أعرفش أفتي فيها. أنا يعني لو أنا مفتي أقول مكروه، مقرف. لو أنا مفتي إزاي؟ يعني ممكن أعمل لها بقى تخريجة فقهية جديدة، يبعث على الاشمئزاز مثلا، يعني بحيث إنه إيه المانع أن تدخل قيم جمالية جوه المنظومة الفقهية؟ يعني بمعنى إيه؟ إنه اللي عايز يخلي عينيه خضرة خلي، يعني ما فيش في المنظومة الدينية ما تقول لا، لكن أنا كإنسان أقول إنه يبعث على الاشمئزاز. لكن بغض النظر عن ده وكده، يجب إن إحنا باستمرار نعود عقولنا على عملية التحليل المعرفي الصارمة زي اللي أنا بقوم بيها دلوقتي. بغض النظر يعني تقويم الفك أنا شايف إنه حاجة كويس، لكن بشوفها على إنها جزء من نفس العقلية الترانسفيرية دي. يعني لو مثلا واحد مناخيره متنية قوي وممكن بعملية جراحية بسيطة يعمل، ليس هناك ما يمنع، لكن هو الفكرة إن عايز أقول إن في منظومة نهائية كلية ممتدة في كل شيء وبتاخد هذا الشكل ده. الإيمان الأعمى بالتجريب، يعني دي حاجة أقول لك خلي الولد يجرب بنفسه. أنا شايف إن دي العقلية الترانسفيرية، يعني طبعا ضد الحكاية دي، أنشأت أولادي عنهم ما يجربوش بنفسهم، لأنه على فكرة خلي الولد يجرب بنفسه دي بتحمل قيم نهائية غريبة الشكل، إنه معنى ذلك أنا كأب مانيش مسؤول، إن كل واحد فينا يبدأ دي من نقطة الصفر، كل واحد مننا بيبتدي من نقطة المادة المطلقة، بينما أنا كأب مسؤول عن رعيتي. دخلت في تجارب أليمة وما حبش إن ولادي يدخلوها، ومسؤوليتي إنهم ما يدخلوهاش، ده كل ده بتنكره، خليه يجرب بنفسه، يتحرق بنفسه. كلنا كل واحد فينا وحيد. شوفوا عبارة زي دي أما حولناها إلى المستوى المعرفي شفنا قد إيه هي مدمرة. فالتجريب بهذا المعنى تعبير عن العقلية الترانسفيرية. مثلا بيقال الحضارة الغربية أنها حضارة الفوارغ ديسبوزابل. إحنا كلنا من 10 سنين أزايز الكوكاكولا وكده كنا نحافظ عليها. أنا فاكر أما رحت أمريكا سنة 63 بالعقلية أنا وزوجتي عقلية التقليدية، ما كناش بنعرف نرمي حاجة، نجيب الأزايز نروح مثلا نشتري مربى عاملينها في كوبايات جميلة نشين، فبعد 3 أشهر بيتنا بقى مليان ومستحرمين. يعني مستحرمين ان احنا نرمي. لكن بعد شويه اكتشفنا ان احنا في حضره الترانسفير. وكنت على فكره من الستينيات انا من اوائل الناس اللي قلت لهم ان الحضاره الغربيه ستغرق في الزباله. لان انا في تقسيم العمل كنت انا عليا زوجتي تغسل وانا اطلع الزباله بره عشان الراجل ياخدها. وطبعا قلت كويس، فاكر زي مصر كل 3 ايام ولا حاجه، فلقيت اني بطلعها في اليوم 3 مرات وان انا مظلوم في العمليه ديت، لان ما تصورتش ان انا وزوجتي بمفردنا نعمل 3 صفائح زباله قد كده يوميا. وده خلي بالك في الستينيات لما كان لسه الواحد يقدر يرجع الازايز وكده، دلوقتي كله ارمي. وحتى هنا مثلا ما تروح السعوديه، السعوديين يعايرونا بايه؟ بان يقول لك لسه عندكم انتوا الازايز بترجعوها، اما هم ناس متقدمين يرمي يرمي على طول كده. هو حضاره الفوارغ. يعني ليه حضاره الترانسفير؟ في حاجه في العلم الصناعي الغربي اسمها بلاند اوبسليسنس، التاكل المخطط، صف 26. ايه التاكل المخطط دي؟ انهم اكتشفوا انه لو عملوا عربيات ولا مؤاخذه تعيش مدى الحياه هيتخرب بيتهم. يعني وفعلا هم قادرين على انه يعمل عربيه تسوقها 40 سنه، بس حضره الترانسفير لا تقبل هذا. فظهر مفهوم بلاند اوبسليسنس، التاكل المخطط، يعني يبني لك عربيه وبعدين يحط لك فيها ايه؟ خوازيق، عشان ايه؟ بعد شهرين تقع كده، وبعد 3 سنين تقول لا عايزين عربيه بقى جديده على الزيرو، وهكذا. فتدخل في عقليه الترانسفير على طول. نفس الشيء، تاكل الساندوتش وترمي المية هائله من الاوراق وهكذا. الانسان الغربي بقى استبطن عقليه الترانسفير دي، يشتري البيت. ودي مساله على فكره بعتقد انها اساسيه وكتير ما بيفهموهاش. الاستثمار الاساسي للانسان الغربي هو المنزل. ازاي؟ نظام الضرائب في امريكا معمول بطريقه انك انت لو اجرت شقه ما تاخدش اعفاء ضريبي على ايجار الشقه. وايجار الشقه هناك مش زي هنا ايجار مربوط ب4 جنيه، لا، ممكن ايجار الشقه يبقى 700 800 الف دولار. يعني ابني ساكن دلوقتي في شقه ما تساويش 2 مليون ب 600 دولار، بينما لو يشتري بيت ممكن قسط البيت في الشهر يبقى 1000 وياخد اعفاء ضريبي عليه. فمن مصلحه الانسان ان هو يشتري بيت، ادي واحد. 2، هذا البيت بقى بيبقى المدخرات الاساسيه للانسان. فطول الوقت هو بيشتري البيت علشان يبيعه، علشان يكسب. وعمليات النقل على فكره بتتم كده، يعني يبقى مثلا في كاليفورنيا يروح تكساس، فيلاقي ان البيت في تكساس ب 100,000 دولار بينما بيته في كاليفورنيا ب 250,000، فيبيعه يروح تكساس و 150,000 يحطهم في ايه؟ في البنك. انا فاكر بمناسبه تكساس دي، وكانت من اول مره احنا لما رحنا امريكا اول مره انا وزوجتي كنا مع طلبه بندفع. ثاني مره رحت فكان لنا اصدقاء بقوا موظفين في شركات، فليا صديق في دالاس تكساس، رحت لنا قعدنا انا وصديق عزيز عنا 3 ايام. وما فيش حاجه في دالاس تكساس خالص على الاطلاق، لكن لقيت عندهم حمام جميل جدا، كان من اجمل الحمامات اللي شفتها في حياتي. فمن ضمن الحاجات الجميله فيه انه انا بحب الفن الياباني، فالواحد يقف في البانيو كده وهو بياخد دش وفي جنينه كامله ملحقه بالبانيو دهوت، كويس، في اشجار يابانيه كده يعني جميله قوي، كويس، والواحد يقعد يلعب بالنور مثلا، ينور جوه ويضلم بره، يضلم بره وينور جوه، يضلم كله ويشوف بالقمر. فحيث ان ما كانش في حاجه في حياتي اعملها كنت بستحمى في اليوم 3 مرات. وبعدين مره قاعد معاهم بقول لهم انتوا ما بتستحموش كتير زي ليه؟ يعني لقيناها متعه، يعني المتعه الوحيده اللي لقيتها اعملها. قالوا لا احنا في الواقع، واكتشفت الحقيقه المذهله ديت، انهم الاوضه الضخمه ديت بالحمام ما بيستخدموهاش، انه بس انا وزوجتي اللي استخدمناها عشان ضيوف. قلت لهم ليه كده؟ قال لي عشان لما نيجي نبيع البيت، لما نيجي نبيع البيت يبقى قيمته مرتفعه. فاكتشفت انهم عايشين في دكان مش عايشين في بيت، مساكين. وبالتالي مثلا صديقي ده مصري، مساله انه يعمل جنينه وكده هوت ده بيقول لي ابدا. قال لي انا زي الكلب، يوم السبت الصبح ان ما قمتش قطعت الحشيش في الجنينه عندي كل الناس تتظاهر ضدي. ليه؟ لانه لو الحشيش عنده زاد القيمة العقارية للمنطقة تقل. يقول لك لا دي بقى ده وصلها ناس وغش فالقيمة تقل. فالجميع طول الوقت عمال يبيض البيت وينظف ويعمل وكده هوت علشان البيت يتباع بعد كده. أنا فزعت من هذا. حتى ابنهم كان صغير وسمعهم وهم بيتكلموا عن بيع البيت، كان ولد صغير قال لهم لما انتوا هتبيعوا البيت اشتريتوه ليه؟ اللي هو ولد لسه مش فاهم عقلية الترانسفير دي على الإطلاق. فهو في الواقع هتلاقوا الإنسان الغربي بيعيد صياغة هويته عشان بيته، وبيته داخل جوه المرجعية الترانسفيرية دي. أنا بأفسر بقى المعمار المحايد اللي ظهر على إنه تعبير عن عقلية ترانسفيرية إزاي؟ يعني لو الواحد عمل بيت فيه مثلا هو نوبي وعامل فيه نقوش نوبية، أو لو هو مسلم وعامل فيه نقوش إسلامية، ما يعرفش يبيعه. يعني فعلا أنا عامل فيلا فوق عمارتي فيها أبواب وحاجات من دي وكده إن كان مزاجي، لما بعرضها للبيع يقولوا لا ده عايز واحد خصوصي، لأن فعلا عملت فيها حاجات تعبير عن رؤية. بينما لو كنت عملت مسطحات وكده هو كان أي إنسان أو كلب ترانسفيري يجي يعيش فيها وخلاص. فالمعمار الدولي ده اللي بيسموه إنه هو زي عمارات مدينة نصر، هو تعبير عن العقلية الترانسفيرية اللي هي بتجيب على السؤال النهائي إن الإنسان مادة متحركة. يعني شوف قد إيه نكمل برضه. نفس الشيء في تغيير محل العمل، الأمريكان باسم رأي غيروا محل عملهم. في الواقع ما حدش يقعد في نفس المكان أكثر من 5 سنين. بقول حركة السياحة تعبير عن الترانسفير، القلق الدائم عند الإنسان تعبير عن الترانسفير. من أهم أشكال الترانسفير هي المسنين، إن الواحد لما يوصل سن معينة وتنتهي صلاحيته الإنتاجية ياخد معظم بكل بطء بكل هدوء وترانسفير نفسه لفلوريدا عشان يموت هناك. وبالتالي في مدن كاملة في أمريكا دلوقتي ما فيهاش غير عجايز. في الواقع العجايز تحولوا إلى لوبي ضخم جدا دلوقتي في الولايات المتحدة. فمن كتر التوزيع الترانسفيري في الولايات المتحدة، لما يجي مثلا راجل عادي صغير ومعاه أطفاله يعملوا ثورة ضده. ليه؟ لأن القانون الأمريكي يلزمهم إنه يعملوا له مدرسة، فالمدرسة هتتعامل من الضرائب. فتبص تلاقي دلوقتي يعني شوف الهيكل القانوني نفسه معمول بطريقة إنه يشجع الترانسفير والبلورة دي، فالعجايز يكرههم. أي شبان يجوا يعيشوا معاهم دلوقتي؟ يعني يعني يعني مسألة. وأصلاً أنا فاكر مرة كنا مع أسرتي في ويليامزبرغ وركبنا أوتوبيس فيه عجايز عن طريق الخطأ. لم أرى كمية كره زيدي في حياتي، اللي زق ابني من على مع الكرسي وكده. يعني فزعت أياميها، ما كنتش لسه فاهم إيه الحكاية، لكن هي دي عقلية الترانسفير اللي موجودة هناك. أنا بقول الإبادة النازية لليهود والعجزة وكده زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت هي تبقى تماما زي المسنين، انه بالعقلية الترانسفيرية ديت تبص للناس من مدى نفعهم، فاذا كانوا نافعين تخليهم، اذا كانوا مش نافعين تكهنهم. كويس. النازيين بقى كانوا ناس جد ما بيحبوش يكهنوا حاجة، فالعجائز كانوا بيموتوهم. ودي بعتقد لو نقبل القيمة النهائية بعتقد انها مسألة كويسة. يعني زي ما قلنا امبارح لو قبلنا المرجعية الكروية، اذا قتل الفريق الخاسر ده مسألة منطقية. نفس الشيء اذا قبلنا بالانتاجية كمعيار وبالترانسفيرية كمعيار، اذا انا بقترح ان اللي له والد ويكون زاد عن السن القانونية يروح ويخلص عليه ويستريح. وعلى فكرة الولاد كمان هيستريح، لانه ما الراحة هي القيمة الكبرى. طيب يمكن تشوف شوية كوابيس بعد كده، لكن مش مهم، المهم الانتاجية ترتفع وفي اوضة هتفضى مش كده ولا ايه في البيت. وهكذا تصوروا أزمة المساكن ممكن تتحل في مصر لو نقضي على كل أبهاتنا. المنطق ده سليم 100% في إطار ترانسفير. هو يتكأكل بس لو قلنا لا هو مادة وروح يا جماعة، مش مادة بس. لو مادة بس. وده على فكرة الأسلوب اللي بستخدمه دايما مع العلمانيين، أخذ الأطروحة بتاعتهم ووصلها نتيجتها المنطقية. لكن هم معظمهم أغبياء فيفزعهم ويقول لك طب احنا بنصلي، لا أبونا احنا محتفظين بيه. يا جماعة المسألة لا تتسق مع المنطق، منطق المنفعة والترانسفير يؤدي إلى هذا، إذا كان لا يؤدي إلى هذا بدل إنكم ناس طيبين ملوش علاقة بالمنطق الفلسفي نفسه. نمرة 14، أنا غليت في دي قوي لأنه إيه، حسيت إنه مفهوم سياسي شائع قلت أوظفه معرفيا لتدريب العقل الإنساني، العقل العربي والإسلامي على عملية التحليل المعرفي، خاصة وأنا مستخدم ظواهر مألوفة. يعني شوف قدي أنا بربط الحاجات ما تربطتش ببعضها. خلاص إلى فضل هذا بقى إنها حاجات مألوفة لنا يوميا، فنوصلها للبعد المعرفي فنشوف. بعتبر ما يسمى بالجنس العرضي، أي أن يعاشر الذكر الأنثى دون وجود علاقة عاطفية تتسم بقدر من الثبات بينهما، شكلا من أشكال التنقل الترانسفير من أنثى إلى أخرى. وذلك لأن الأنثى مادة استعمالية لا قدسة لها، توظف لتحقيق اللذة. ولكن يجب أن نسارع ونقول أن الذكر الذي يدخل في مثل هذه العلاقة هو الآخر مادة استعمالية، يعني ما فيهاش مستغل ومستغل زي ما بيقولهم، لا الجميع مستغل والجميع مستغل. الجميع مستغل لو قبلنا بمسألة الإنسان مادة استعمالية، ومستغل إن قلنا إن هو مادة استعمالية وحاجة تانية كمان إنه روح. هنا بقى في نمرة 15 في مجموعة من المصطلحات الجنسية اللي مش يعني مش هندخل فيها، لكن هي جوهرها ان بقول ان الـ الـ الـ الـ الرؤية الجنسية في امريكا في الحضارة الغربية دلوقتي، على فكرة احدى المقولات الشهيرة بتاعتي انه لما تشوفوا حاجة جنسية في الغرب ما هيش الجنس، لها علاقة بحاجة تانية خالص. ويجب برضو زي ما بقول لكم انكم ما تسألوش في الحلال والحرام، اما تقروا عن حادثة جنسية دوروا عن البعد المعرفي. دي انا المسألة ديت توصلت لها وانا في امريكا وانا في الجامعة. احنا في الجامعة قاعدين كان البنات على قفا من يشيل، ورغم ذلك كان كل يوم بالليل يحصل حادثتين ثلاثة اغتصاب في الجامعة في وقت من الاوقات، لدرجة كنا بنقعد في بيوتنا نقفل علينا. فقعدت اقفل على نفسي واسأل، قال له اللي بيغتصبهم دول بيغتصبوا ليه؟ يعني اذا كان في حفلات ومثلا كان في منامات مختلطة، يعني اللي عنده مشكلة ما يروح يحل المشكلة يعني كده. فاكتشفت لا، انها لا علاقة لها بالجنس، ان هنا في رؤية فلسفية معرفية. الجنس هو عبارة عن تفصيلة من اللغة، زي بنضرب لكم مثلا زي التحليل المعرفي. افرض كان في حاجة في الحضارة الرومانية اسمها فوميتوريوم. ايه الفوميتوريوم ديت؟ انه كان الرومان ياكلوا لحد ما يتملوا بطنهم ويروحوا اوضة يحطوا صباحهم فيتقيأوا ويرجعوا تاني ياكلوا. ده مش الاكل. اذا كان حد بيقول لك لانه ده اكل، ما هوش اكل. دي مرتبطه برؤيه متكامله للكون فيها اللذه والشهوانيه والانسان ماده وحسب وهكذا. زي بالظبط اللي يشرب ازازتين ويسكي ده ما بيشربش خمره. يعني احنا ما بنتكلمش عن خمره، احنا بنتكلم عن رؤى مختلفه. وعلى فكرة بقى أنا بعتقد أن النص القرآني يجب أن يقرأ في هذا الإطار، أنه أن الخمر والميسر والألزام والحاجات دي كلها كالتعبير عند الإنسان الجاهلي عن العدمية الكاملة. كان إنسان ما عندوش إله وعايش في الصحراء في حالة خوف، فكان بيطمئن نفسه أو بيقلل من خوفه عن طريق الإنغماس في الملذات. فالملذات في حد ذاتها هي عبارة عن لغة الهروب من العدمية الفلسفية المحيطة به. دي مسألة أساسية. على فكرة أنا قريت كتاب واحد ياباني عامل دراسة في دي مذهلة. فنفس الشيء بالنسبة للجنس، أما يجي حاجة في الغرب عن الجنس انسوا الجنس، حاولوا تشوفهم الجانب المعرفي. في الواقع أنا في رسالة الدكتوراه بتاعتي تنبأت بالثورة الشذوذ الجنسي دي فيها في أمريكا، وقلت لهم لأنه حتى سميتها الشذوذ الجنسي البروتستانتي. طبعا كل اساتذتي كانوا بروتستانت وتجنم. قلت لهم لا، والنظريه بتاعتي كانت كما يلي: اذا كان التوجه في الحضاره العلمانيه نحو اللذه، اذا الجنس مع الانثى خطر. ليه؟ لان الجنس مع الانثى يؤدي اولا الى علاقه مع الاخر، والعلاقه مع الاخر بتعني اخذ وعطاء انساني، وبتعني اطفال احيانا، اي بعد اجتماعي. انا خلي بالكم ما اتكلمش عن الحلال والحرام دلوقتي برضه، بتعني نوع من انواع الثبات، بتعني مجموعه من القيم الثابته غير الترانسفيريه، ملهاش علاقه باللذه الكامله. فقلت لهم بالتالي اذا كانت المساله توجه نحو اللذه يبقى الشذوذ الجنسي مش الجنس العادي. ده ما كانش لسه اي مؤشرات على ده، غير طبعا الشاعر اللي انا درسته والت ويتمان، لقيت عنده يعني حاجات كاتبها ان هو اصبح شاذ جنسيا لاسباب ايديولوجيه، لانه شايف ان هي دي الحريه الحقيقيه، ان هي ده التعبير عن المشروع الحر الحقيقي. طب احكي لكم قصه برضه، لانه كان في واحد استاذ من اللي بيناقشوني، انا استاذي انا المباشر كان بيحبني جدا وكان معجب بيا، قال الجدع المصري ده ولد مجنون لكنه عبقري، فاحنا نديله الدكتوراه بغض النظر هيقول ايه. وده بقى اعطاني ميزه كبيره، ان انا مساله الدكتوراه ما قتلتنيش، لان مساله الدكتوراه بتقتل بعض الناس. فالمهم ما جه يشكل اللجنه، جاب لي واحد استاذ اسمه بول فاسل، قال لي ده بول فاسل هيقرا. قلت له بول فاسل ده هيضيعني. ليه؟ قلت له لانه ده شاذ جنسيا. هو الراجل كان متجوز وعنده اولاد، قلت له عقليا هو شاذ جنسيا. قال لي انت راجل ديكتاتور وشرقي والديكتاتوريه بتاعتك ده هتوديك في داهيه وكده. قلت له الراجل ده شاذ جنسيا وهتشوف هيضيعني. قال لي لا انت ما تفهمش في الديمقراطيه. خد الرساله بتاعتي واعطاها للبروفيسور، رجعها بعد ساعتين للراجل. كنت عامل حفله للطلبه بتوعي وقاعدين مبسوطين وكده، ضرب لي فيه البروفيسور بتاعي، قال لي هابو ده اسم الامريكاني بتاعي، بعتقد انك انت كنت صح. الراجل رجع الدكتوراه بعد ساعتين. قلت له بس اخرني سنه، ما غيرناش حاجه، يعني كل اللي عملته ان اصبحت بقت الدكتوراه بقى اي مساله شخصيه بالنسبه لي. عمقت الاطروحه وقلت لهم هتبقوا شواذ جنسيا ومفيش فايده وكده، وخدتها في الاخر. المهم الاستاذ ده بعد سنتين استاذي جاي بيزورني، قال لي كنت ماشيين من طريق المطار جايبه من المطار، وقال لي على فكره هقول لك حاجه على بول فاس. قلت له ايه؟ قال لي جمع اسرته من اسبوعين وقال لهم انه هيطلق مراته وهيعيش مع البوي فريند بتاعه خلاص. انا كنت ماشي في طريق المطار كان في جزيره ما كانتش لسه فيها رصيف لحظه حظ، رحت داخل بالعربيه على طول من كتر الفرحه. ان قوه النموذج على التنبؤ، يعني طبعا مش فرحان ان الراجل سقط، لان كنت شايفه ساقط ولقب اكبر من اكبر زعماء الشذوذ الجنسي دلوقتي في في في امريكا. فالمهم انا بقول ديت من قبيل ان ابين لكم قوه النموذج التفسيريه. وتقروا نمره 15 بقى لوحدكم. نعم. طيب نتوقف ونكمل، نكمل يعني احنا قطعنا شويه كويسين. وارجو ان لو في اسئله تكتبوها، هنكمل حاجتين ثلاثه قبل ما نمشي ان شاء الله. فين نظرت؟ تحتفظوا في عقلكم بما يلي: انا بتكلم عن العلمانيه كويس، ان الترانسفير ديت هو احدى الاليات ان احنا نحدد حقل دلالي ضخم جدا لم يسميه احد، نسميه نحن العلمانيه. ومن هنا بقى مساله التعريف من خلال الحقل الدلالي اكثر جدوى من ان ابتدي العلمانيه 1 2 3 4. طبعا في الاخر لو اصل لتعريف زي ده كويس، وانا واصل لتعريف بس في صفحتين ونص، عارف ازاي؟ لانه يعني عارف اذا كان واحد بيتعامل مع ظواهر مركبه شوف الترانسفير وصلنا لحد فين وصل هو جوهر الابداع ايه انك تربط بين حاجات لم يربط بينها من قبل ده جوهر الابداع يعني كنت النهارده اتكلم مع حد بقول له ده الفرق بين الفتوى العظيمه والفتوى البسيطه ان الفتوى العظيمه تتولد منها فتاوي اخرى اما الفتوى البسيطه تحط جنبها واحده تانية وربع وكده تنقلها مثلا تقول البلح حلال والعنب حلال بس لكن انك تقول حاجه بقى تولد منها ديت ذهنيا وبرضه ممكن يبقى هو واولاده بس ويمشوا الست ممكن التفتح يزيد قوي بحيث انه مثلا واحده ست وواحده ست كمان متجوزين وينشئوا اطفال او راجل وراجل يعني المساله ايه زي ما انتم شايفين منفتحه وتجريبيه ترانسفيريه الى اقصى درجه ممكن بقى مثلا ايه ست وست واطفالها من زواج سابق واطفالها الثانيه من زواج سابق وكده او راجل وست كل واحد من زواج سابق ويجيبوا طفل اطفال في زواج حالي اخر انواع الترانسفير دي ذكرته هنا انه راجل وست وولادهم كويس بس الست كانت منفتحه لدرجه انها سمحت للراجل انه يجيب الراجل صديقه معاه كده اهوت بحيث انه بقوا راجلين وست فدي حاله ترانسفير طبعا اللي عايز اقوله او النبره بتاعتي ان ما لناش دعوه بالحلال والحرام لانه طبعا حرام وانتهينا المساله دي سهله مساله الحلال والحرام سهله المهم ان احنا نفهم ايه النموذج الكامل وراء كل هذا اللي بيؤدي الى ان هذا الانسان الغربي يطلع هذه الاشكال اتكلمت عن التنميط كشكل من اشكال الترانسفير وفي مدخل عن التنميط موجود عندكم بقول ان النظام العالمي الجديد هو تعبير عن ابستيمولوجيا الترانسفير يعني النظام العالمي الجديد بينظر العالم على انه كله بقى ترانسفير ان كل الناس ما بقوش مصريين وغربيين ومسلمين ومسيحيين وكده لا كله بقى ماده استعماليه ده زي ده مفيش فرق وبالتالي العالم كله عباره عن سوق دي سوق شرق اوسطيه دي سوق غربيه دي سوق كذا وهكذا انه المساله اصبحت في حاله ترانسفير وممكن بقى السلع تنتقل ببساطه السوق تتسع بكل بساطه ممكن انسان ينتقل من مكان الى اخر تغيير القيم باستمرار وهكذا وده بعتقد معنى كلمه اللي قالها احد خبراء مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في الاهرام بيقول ان كل الدول تود ان تكون سنغافوره ايه بقى حكايه سنغافوره ديت ان سنغافوره دي بلد ملهاش تاريخ ولا هويه ولا ذاكره ولا حاجه خالص سنغافوره دي عامله زي مثلا الورلد تريد سنتر عندنا او زي سوق مش عارف ايه كويس فهو بيقول ان العالم كله بقى سنغافوره يعني انت لما بتدخل السوق اولا بتسقط قيمك الاخلاقيه وقيمك الجماليه يعني مثلا مش ممكن تقول انا بشتري من عند الراجل ده لانه طيب او بشتري من عند الراجل ده لانه وسيم يعني ممكن يبقى قبيح جدا وسيء الخلق لكن اسعاره معقول كويس وهو نفسه بينظر لك نفس النظره بينظر لك على انك مش انت بني ادم يعني راجل طيب وكده لا وكده فزي ما انتم شايفين هنا هو في السوق تختفي القيم ولا مانع تختفي بس مدة 10 دقايق وراح يطلع تاني ويستحسن ان حتى السوق تضبطه في النهاية مرجعية اخلاقية التصور بتاع النظام العالم الجديد ان هو سوق والانسان بائع ومشتري وطول الوقت وبالتالي حديث عن هويات عن اخلاقيات وكده مسألة متخلفة وانه ضروري يبقى في حاله ترانسفير دائمه ونقبل باستمرار السلع الجديده الافكار الجديده وهكذا مساله علاقه الدال بالمدلول دي مساله يعني فلسفيه ممكن تقروها من نفسكم واحد وعشرين نفس الشيء التقدم بقى هي من اخر المفاهيم ومن أهمها من آخر المفاهيم وأهمها اللي بعمله برضو في المدخل ده عن التقدم إنه بحاول أوصل للقيم المعرفية الكلية النهائية لما حد يقول لك يلا نتقدم ها فنقول اه تقدم كويس، مع انه من المعروف ان التقدم هو حركه من مكان الى اخر. فلو قلت لك يلا نتقدم الى الهاويه مش هتوافقني، او هيا بينا نتقدم الى الجحيم مش هتوافقني. ورغم ذلك تم استئناسنا بطريقه نقول لك يلا نتقدم بدون ما حد يتوقف ويقول الى اين، ما الهدف من التقدم؟ يعني هنا غياب الرؤيه النهائيه الكليه، والجميع عايز يتقدم ولم يتوقف احد ليسال ما هو التقدم. التقدم بينبني على مجموعه من المنطلقات، مفهوم التقدم على مجموعه من المنطلقات الكامنه التي لم تحلل بما فيه الكفايه. فمن ضمن المنطلقات ديت ان عقل الانسان غير محدود، وان المعرفه الانسانيه ستتراكم دائما، وان الموارد الطبيعيه غير محدوده. وخلي بالك ده كله طلع انه كذب، ثبت ان الموارد الطبيعيه محدوده وان عقل الانسان محدود وهكذا. التقدم ايمان بانه عمليه عالميه، وزي ما اقول لك يلا نتقدم، ما حدش يقول نتقدم على اي طريقه ونحو اي هدف وداخل اي منظومه، لكن في منظومه مختفيه اللي هي المنظومه العلمانيه الماديه. نتقدم يعني نشرب كوكاكولا ونتبع الموضه ونشوف تلفزيون ونعمل مدن سريعه ونصب التلوث وهكذا. ده يعني دي كامنه لا يفصح عنها. التقدم الانساني وكل الكائنات وتسوي بينهم. قلت لكم الفرق بين المساواه والتسويه، فدي تساوي بينهم بمعنى تسويه ايضا. ولذا بناء عليه بقى الواحديه التي تؤدي الى التسويه، مهما بلغ الانسان من مركزيه في الطبيعه ومهما حقق من تجاوز لها، فانه في نهايه الامر وفي التحليل الاخير يعيش داخل الطبيعه الماده، انما هي الحياه الدنيا، مش ده اللي بيقولوا كده؟ فهو انسان طبيعي مادي يمكن رده تماما الى هو ما هو دونه، اي الماده. رده هنا بمعنى تفسيره، يرد الى بمعنى يفسر تماما في كليته. ومن ثم اذا كان ده بقى مظبوط يفقد الانسان مركزيته وتجاوزه، ويصبح شيئا من ضمن الاشياء خاضعا لمنطقها، اي انه كما صفيت ثنائيه الخالق والمخلوق، بحيث اصبح الخالق كامنا في مخلوقاته متوحدا بها جزءا لا يتجزا منها، تصفى ثنائيه الانسان والطبيعه لصالح من؟ لصالح الطبيعه الماده التي تصبح هي المرجعيه النهائيه الماديه، ويصبح الانسان جزءا لا يتجزا منها. ولذا تصبح كل الامور متساويه، وان تساوت كل الامور فانها تصبح نسبيه، ويصبح كل شيء خاضعا تماما لقوانين الحركه. كل ده انا بعتقد ان احنا غطيناه قبل كده، وارجوكم لو في اي حد مش فاهم اي حاجه نتوقف هنا ونفسره. هي كل ما في الامر في مرجعيه، يا اما متجاوزه يا اما كامنه. العلمانيه مرجعيه كامنه في هذه الدنيا، في المراحل الاولى كامنه في الانسان، لكن من خلال تطبيق الكمون نكتشف ان الكمون في الواقع في الطبيعه، وان الانسان بيفسر من خلال الطبيعه، فبالتالي يتم تسويته بالاشياء، وتصبح كل الامور متساويه، تصبح كل الامور نسبيه، اي تصبح كل الامور لا قداسه لها. ويمكن التعبير عن نفس الشيء بالقول ايه؟ ان العلمانيه تفصل المقدس عن الزمني والطبيعي، وبذا يصبح الزمني والطبيعي بلا قداسه، خاضع تماما لقوانين الحركه. وهذا هو نزع القداسه عن العالم، ونزع السحر عنه وتحييده وتشيئه. هيبقى في مداخل بعد كده عن الاشياء دي كلها. بمعنى ان احنا من منظور اسلامي عرضنا رساله على الجبال والسماوات والارض، فابين حملها الانسان، تم عمليه استخلاف. في الحاله دي بقى مسؤول، ترك النزع العالم الرحمي والطبيعي، اصبح شيء مختلف، له حدود وله هويه وله مسؤوليه وله ضمير، قادر على الخير والشر. دي مسألة أساسية ضروري ندركها، إنه الإنسان الطبيعي لا له خير ولا شرير، الحيوان له خير ولا شرير، أما الإنسان قادر على ارتكاب على القيام بالخير أكثر من أي حيوان، وقادر أيضا على الشر أكثر من أي حيوان. فكلمة إنسانية عندي ما بتعنيش بالمعنى العلماني الرومانتيكي، إنساني ما بتعنيش خير، إنساني عندي بتعني مركب، وطبيعي لا تعني شرير وإنما تعني بسيط، إنسان ذو بعد واحد. أما الإنسان في المنظور الديني فهو متعدد الأبعاد، عنده عنصر دي مادي وعنصر غير مادي. مسألة أساسية في الموسوعة دي أن تدركوا أن كلمة إنساني لا تعني خير وإنما تعني شرير، أكثر خيرا وأكثر شرا من أي الحيوانات. إن العلمية بهذا المعنى ليست فصل الدين عن الدولة، وإنما فصل كل القيم الأخلاقية والإنسانية عن العالم، أي عن كل من الإنسان والطبيعة. وما يحدث من الناحية المعرفية هو تحويل العالم الإنسان والطبيعة إلى كيان مصمت أحادي البعد، كل ما فيه قابل للتوظيف والحوسلة. الحوسلة دي بقى إضافتي للمعجم العربي، في البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، بر مائي اللي يعيش في البر والماء، في مثلا الهيعلة حي على الصلاة. أنا قلت تحويل العالم إلى وسيلة خليتها حوسلة، وإن العلمانية هي حوسلة الإنسان والطبيعة. أما ما يحدث من الناحية الفعلية فإن الإنسان بعد أن يتوصل من خلال الحواس والمنطق والعقل كلها آليات كمونية إلى معرفة قوانين الحركة التي يفترض فيها أنها كامنة في المادة. أنا بعيد وبزيد عشان القارئ أتأكد أنه في أول مدخل نتفق. وبعد أن يستخلص المنظومات المعرفية والأخلاقية من الطبيعة المادة، فإنه يعيد ترتيب بيئته المادية والاجتماعية، بل ويعيد صياغة ذاته من الداخل والخارج، ويقوم بإدارة المجتمع بأسره انطلاقا من هذه المنظومات المادية ولا شيء سواه. ونفكر القارئ هنا ونقول له إيه؟ فالطبيعة مكتفية بذاتها، وهذا ما يسمى عملية الترشيد أو التحديث في ضوء المعايير المادية، وهي عملية تؤدي إلى إحراز التقدم بين قوسين المادي، وينجم عنها تحييد الإنسان وإخضاعه تماما للمعايير والمنظومات المعرفية والأخلاقية المادية. فلما نيجي بقى مثلا مسألة الترشيد دي، أقول لكم قصة محددة جايبها جوه، إنه شركة شيفورليه عملت عربية اسمها كورفيت. العربية دي لما كانت بتحود تقع والناس تموت، بس في حاجة اسمها مرجعية كامنة مادية، الناس دي لها تمن طبعا. فالمهم الشركة ابتداء قررت انها تستدعي كل العربيات، فعندهم محامي ذكي قال لهم ليه استدعاء العربيات هيكلفنا مثلا 10 بليون، الناس لو ماتت وعملت قضايا هتكلفنا 4 بليون، فهنوفر 6 بليون. فقالوا طيب خلاص، وهو جاء وسابوا العربية والناس ماتت وعملت قضايا وكسبت. ده بيسميه ايه؟ ترشيد. ليه؟ لأنه وفر، طبق حسابات مادية علمية دقيقة، وفر للشركة 6 بليون. وهكذا من منظور كموني مادي علماني مش ممكن نقول لا على ده، مش ممكن نقول له ومن قتل نفسا كمن قتل الناس جميعا. ايه ده؟ ده جاي من بره. ده احنا بنتكلم عن الحواس والمنطق والعقل والمعايير المادية الصارمة. ونفس الشيء بقى نمده على أشياء أخرى، مثلا ألمانيا الشرقية والدول الشرقية اكتشفوا النزعة الكروية عندهم كانت قوية قوي، فكانوا الرياضيين يدوهم منشطات وهم أطفال حتى عشان يجروا ويتططهم، ها يعني كفاءة، يعني ديت كفاءة، وكانوا يكسبوا ميداليات وكده. طبعا جالهم سرطان وكده، بس دي ايه؟ مشاكل جانبية. من منظور الترشيد المادي الدولة الاشتراكية حققت انتصارات رياضية عظمى. نمد ده الترشيد. افرض ان عندك ولك عنده 63 سنة وعجوز، يعني ما بينتكش. من منظور مادي علماني اتهالي احسن حل انك تحرقه، لان ده راجل قاعد في البيت بياكل وبيشرب، المعاش بتاعه مضحك وبيعجن عليك من اونه الاخرى. فالحل المنطقي من ناحيه الترشيد في اطار العلماني المادي انك تحرقه. انهم ما بيحرقوهمش ده دليل على انهم مش متسقين مع نفسهم. لانه انا بزعم بقى على فكره أن الإنسان العلماني أفضل من نموذجه. دي مسألة ضروري نضعها في الاعتبار، إنه لا يمكن للإنسان العلماني أن يعيش وحشية النموذج. دي مسألة أساسية. أنا كنت دائما أقول للأمريكان إن الأمريكان أحسن من أمريكا، هم كبشر ندخل معهم في علاقة وتوريهم الدفء الإنساني، كانوا يرتموا في أحضان الإنسان بالفعل لدرجة كانت بتزعجني. يعني ساعات كنت الاقي نفسي محاط بعشرات الاصدقاء اللي مش عايزين يسيبوني لانهم داؤم شويه حب انساني جواه القبس الالهي، واول ما تدوقه بيتشعل بقى في رقبه الواحد زي الطفل. دول الامريكان. لكن امريكا هي النموذج، اللي هي بقى الاب يعجز ما تقدرش تحرقه زي المانيا النازيه بتبعته في بيت للمسنين. وكنت انا في لندن قلت لهم الفرق بين امريكا والمانيا النازيه انه في المانيا النازيه بيموتوهم عن طريق التسخين، انتوا بتموتوهم عن طريق التبريد. وان المساله في نهايه الامر بتحكم على الانسان من مدى فكره الترشيد الانتاجي المادي. ده معنى الكلام ده. يعني تنظر للمادة انسانا باعتباره كتله ماديه محايده. وانطلاقا من كل هذا فإننا نذهب إلى أن العلمانية والإمبريالية صنوان. إزاي؟ فعلى الرغم من أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه التحديثي بالنزعة الإنسانية التي همشت الإله ووضعت الإنسان في مركز الكون، إلا أنها شأنها شأن أي فلسفة علمانية تدور في إطار المرجعية الكاملة المادية، ترى أن الإنسان هو إنسان طبيعي مادي يضرب بجذوره في الطبيعة المادة لا يعرف حدودا أو قيودا. متفقين على الحكاية؟ طيب. ولا يلتزم بأي قيم معرفية أو أخلاقية، فهو يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزم بسواه ولا يمكنه تجاوزه. خلي بالكم احنا نتكلم عن النموذج ما نتكلمش عن الأفراد، عشان ما حدش يجي يقول لي أنا أعرف واحد علماني كويس. أنا أعرف مجموعة من العلمانيين كويسين لأنهم كبشر قبس الإله. وعلى فكرة أنا مع العلمانيين بزهق، فبقول لهم كنا معنا أستاذة كبيرة في السعودية كانت كل ما أكلمها أو أطرح عليها تقول لي ما أنا بصلي، ما انا بقى، وهي فعلا بتصلي. فكنت بقول لها اسمعي يا ستي، انت هتدخلي الجنه، فكرك هو اللي هيدخل النار، ايه رايك؟ عشان اخلص، لانه فكرها كله مادي علماني متوحش. هي كبني ادم ست طيبه وكانت تقعد تطبخ لنا وتاخد بالها من ولادنا، يعني كانت فعلا خيره جدا. لكن النموذج اللي بتدير بيه حياتها غير النموذج اللي مسيطر على فكرها. وانا ضارب مثل هنا بنقول حتى الستينيات في امريكا وفي اوروبا كان ممكن أستاذ يقف يدي محاضرة عن الإباحية وأنه يجب التجرد من كل الأخلاق ويجب العدمية والموت الله وكذا. وإذا راح ده لحد 65 في أمريكا، بنته مش دلوقتي زي ما بتعيش مع راجل من غير جواز، بنته لحد 65 إذا اتأخرت مثلا الساعة 10 ما تخلص، إذا خرجت مع أكتر من واحد ما تخلص، بمعنى انه كان يسمح لها انها تخرج مع واحد عشان يتاكد وكده. اذا بقى حملت دي كارثه، كانوا يبعتوهم مكسيك وحاجات من دي وكده. اهو دلوقتي مثلا كله عايش مع كله، عدد الاطفال الحوامل 3 مليون وحاجات من هذا القبيل. فاللي عايز اقوله ان هو انه ممكن الانسان يدير حياته الشخصيه بنموذج معين وفكره يبقى نموذج آخر. طيب. ولذا الإنسان ده اللي هو الطبيعي فهو واخ الأمر كائن غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته. يعني قلت الإنسان الغربي قال في الأول الإنسان في مركز الكون، لكن قال الإنسان ده إنسان طبيعي، ومدام طبيعي ملوش علاقة بالأخلاق، ومدام ملوش دعوة بالأخلاق يبقى مصلحتي وبقائي. مفهوم المتتالية دي. فالإنسان نية مفهوم أخلاقي مطلق متجاوز لقوانين المادة. يعني لو جاء الإنسان الطبيعي ده وقلنا له من أجل الإنسانية اعمل كذا كذا كذا، يسألنا الإنسانية دي تقدر تدلل عليها عمليا في قوانين المادة؟ لا. طيب إيه بقى حكاية الإنسانية دي؟ إن شاء الله في مصلحتي، في بقائي، في كذا. نتج عن ده إيه؟ لذا بدلا من مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسان الأبيض في الكون، وبدلا من الدفاع عن مصالح الجنس البشري يتم الدفاع عن مصالح الجنس الأبيض، وبدلا من ثنائية الإنسان والطبيعة وأسبقية الأول على الثاني تظهر ثنائية الإنسان الأبيض في مقابل الطبيعة المادية وبقية البشر الآخرين الذين يصبحون جزءا لا يتجزأ منها، وتظهر أسبقيته وأفضليته عليه، ويصبح هم هذا الإنسان الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوصلتها وتوظيفها لحسابه واستغلالها بكل ما أوتي من إرادة وقوة. يعني هنا الإنسانية هو وهم يتحول إلى إمبريالية. في الواقع أنا بقول بقى في الجاي ده إنه اللي حصل بس إنه هذه العلمانية الإمبريالية أخذت شكلين مش شكل واحد، شكل في الداخل في أوروبا وشكل في الخارج. في أوروبا أخذت شكل الدولة القومية العلمانية. عملت إيه الدولة القومية العلمانية؟ إنها وضبت الناس برضو، نمطتهم ورشدتهم وحولتهم إلى مادة إنتاجية وضبطت حياتهم تماما، وراحت عاملة منهم الجيوش وطالعين برا مطبقين نفس النموذج اللي طبق عليهم. إحنا ما أدركناش الحقيقة دي ليه؟ لأن إحنا بنستخدم معيار واحد، معيار اقتصادي، من هو المستغل ومن هو المستغل. هو بياخد فلوس أكتر مني يبقى هو أحسن مني، بينما لو استخدمنا معيار الترشيد والتنميط هنجد إن حياة الإنسان الغربي أكثر نمطية وأكثر آلية من حياتي أنا، وبالتالي الإنسان الغربي هو ضحية تماما مثلي لهذا النموذج العلماني اللي بقوله عليه إمبريالي. وإحنا لم ندرك إن العلمانية النظرية والإمبريالية هي التطبيق، لأنه باستمرار استخدمنا معيار اقتصادي. في الواقع أنا فوجئت بعد ما وتوصلت الأطروحة دي إن هابرماس بيتكلم عن إيه؟ أن الدولة الحديثة قد استعمرت حياة الفرد. استخدم المصطلح مش متأثر بيا ولا حاجة، وإنما يعني اكتشفت المصطلح ده بعد ما طورت المنظومة. طبعا ماكس فيبر بيتكلم عن القفص الحديدي، إن الدولة الحديثة ستؤدي إلى القفص الحديدي. زيمل بيتكلم عن السجن الحديدي، يعني كله إن عملية التنميط ديت أدرك. وأي حد يعيش في أمريكا يعرف إن ده مضمون، إنه مستوى معيشي مرتفع لكن حياة رشيدة تماما منضبطة بشكل يبعث على التقزز. وأكثر من كده إنه الدولة، مش هم بيتكلموا عن فصل الدين عن الدولة وإن حياة الخاص الإنسان الخاصة خاصة به، الدولة وقطاع اللذة مسيطر تماما على حياة الإنسان الخاصة. الأطفال ما بتقدرش تربيهم، رغباتهم بلاش، الطريقة اللي أنا بحلم بيها هم بيتحكموا فيها من جوه. ولذلك وهم فصل الدين عن الدولة ده كلام فارغ، لأنه حصل استعمار كامل لحياة الإنسان من الداخل والخارج سواء في الشرق أو في الغرب. صفحة 3 بقى، من الناحية التاريخية يمكن القول أن العلمانية هي وحدة الوجود المادية وامتداد لوحدة الوجود الروحية. دي حتة صعبة شوية، ناخد حكاية الكومونية دي بقى نبتدي بيها. أنا ضربت مثل بالحلاق لما قال ما في الجبة إلا الله. معناها إيه ما في الجبة إلا الله؟ أن الله قد كمن فيه فأصبح هو الله. أنا بقول دي رغم أنه هو بيتكلم عن الله لكنها مرجعية كامنة، أي أنها مادية لم يبقى فيها من الله سوى الاسم. يعني لما يجي المتصوف ويقول إني أرى الله في الشجرة، هو في الواقع بيرى الشجرة ويسميها الله، يعني لم يبقى في وحدة الوجود الروحية من الله سوى الاسم. اللي بتعمله وحدة الوجود المادية اللي هي العلمانية إنها تشطب الله وتقول قوانين الحركة بس، لأن وحدة الوجود الروحية بتقول إيه؟ إنه في مبدأ واحد في الكون هو الله، وفي جوهر واحد هو الله، وأن هذا الكون المبدأ الواحد يسري في كل الأشياء وكامن فيها ويدفعها، ولا موجود إلا هو. إذا قلنا لا موجود إلا هو في الواقع إحنا بنقول مرجعية كاملة. لأنه الهو ده هو كامل في الأشياء ولا موجود إلا هو. أنا بقول لا موجود إلا هو تعادل تماما لما نقول لا موجود إلا هي اللي هي الطبيعة. يعني هنا بنسميه هو، هنا بنسموه هي، لكن هي نفس الشيء في وحدة فيها مبدأ واحد، ممكن أن يرد كل الكون إلى هذا المبدأ، فهي فيها واحدية وفيها كمون، واحد بيسميه الله الثاني بيسميه المادة. أنا بقترح إن ده هو ده مع اختلاف في التسمية. بدأت العلمانية بما نسميه مرحلة الثنائية الصلبة، وهي يوجد مرحلة يوجد فيها قطبان واضحان مصارعان، أشرح لكم برضه. طيب أنا لما اتكلمت عن الكمون قلت إن بيحصل كمون يا إما في عقل الإنسان يا إما في الطبيعة، كويس؟ بينتج عن دية ثنائية، في ثنائية الإنسان والطبيعة أو ثنائية الطبيعة والإنسان. واضحة دية؟ إنه في الأول الإنسان هو المركز والطبيعة هي الهامش، في الثانية الطبيعة هي المركز والإنسان هو الهامش، هنا في ثنائية. ودية اللي احتج عليها نيتشه أما قال مدام فيه مركز وفي مرجعية وفي مفهوم الكل، معنى ذلك يا جماعة فيه ظلال الله ولابد من إزالة ده. عايزين علمانية ومادية حقيقية، لابد من إزالة ده. المركز زي ما قلت هو الطبيعة المادة، لكن فيه تنويعات عليه. إيه التنويعات دي؟ أحد أهم التنويعات هي السوق، إن إحنا ننظر للعالم ونرى أن مركز العالم هو السوق، ففي ثنائية الإنسان والسوق أو ثنائية الإنسان والسوق والمصنع اللي هي بتصرف في إيه؟ الإنتاجية. يعني لما الواحد بيحرق جده لأنه مش منتج، هنا بمعنى إيه؟ إنه بيرى إن الكمون موجود في السوق والمصنع. مفهوم الحتة ديت؟ أو الدولة اللي هو لك نموت ويحيى الوطن، كويس؟ دي عاملة بالذات زي نموت وتحيى الكرة، ما هي الكرة هنا هي بدل الطبيعة المادة. دي بسميها المطلقات العلمانية، إنه في شيء خارج الإنسان مادي يصبح مركز الكون. طبعا عند فرويد المركز ده هو الجنس، عند بنتم هو المنفعة، عند ماركس هي الطبقة العاملة. في مركز مادي الإنسان يخضع له ويذعن له، دي المطلق العلماني الذي هو تنويع على المطلق الأساسي الطبيعة المادة، وهتلاقوا كل صفاته هي الطبيعة المادة. مفهوم النقطة دي؟ طيب زي ما قلت الثنائية ديت نيتشه طالب بإزالتها، وابتداء من نيتشه الحضارة الغربية دخلت فيما أسميه بقى المرحلة السائلة، يعني ثنائية صلبة في مركز وفي هامش. المرحلة الجديدة مرحلة نيتشه وما بعد الحداثة مرحلة سائلة، اللي هو ما فيش مركز خالص، ما فيش مرجعية، اللي هو اللي يقولك ما فيش حقيقة، كل الأمور نسبية. كل الأمور نسبية دي معناها إيه؟ إنه مفيش حاجة أهم من حاجة، يعني مفيش مركز. أنا هنا بضرب صورة طريفة جداً بقول لها إن ده الفرق بين طرزان ومادونا. إن الحضارة الغربية لما كانت في الثنائية الصلبة كان رمزها طرزان، رجل أبيض يجي يموت السود ويجيب الحضارة ويحمل قيم عنصرية لكن يحمل كده. مادونا بقى أنثى، وأنثى خلي بالكم مش بروتستانتية، كاثوليكي يعني هامشي، دي مسألة مهمة جدا. ورمز جنسي لكن محايد، يعني في الواقع لما الواحد يدرس المسألة يلاقي ما هياش موضع للشهوة، هي موضع للتأمل، دي مسألة أساسية وهي متاحة للجميع. دي الفكرة بتاعت مادونا، يعني زي ما طرزان كان بيضربنا مادونا متاحة للجميع، فهي رمز جيد للمرحلة الجديدة اللي بسميها مرحلة السيولة. وممكن بقى أضرب أمثلة كتيرة، وهيبقى فيه قسم مخصوص عن تطور الاستعارات الإدراكية في الحضارة الغربية، بس خدت طرزان ومادونا دول عشان أطرح لكم فكرة الـ الـ الـ الثنائيات. في رمزين تانيين على فكرة لثنائية الإنسان والطبيعة والطبيعة والإنسان، اللي هو دون كيشوت وسانكو بانزا. دون كيشوت هو الإنسان في مقابل الطبيعة، ولذلك يرى مثاليات وكذا. سانكو بانزا هو رمز الطبيعة، ولذلك ما يشوفش الأحمر ويشوف المطبات، راجل يعني علمي موضوعي. صفية الثنائية ديت وتظهر بقى مرحلة السيولة، ولو هتشوفوا السينما مفيش حاجه يعني. الافلام اللي ما بعد الحدثيه، حد شفت فاينل اناليسيس مثلا؟ في افلام النهايه ما هياش نهايه، وبعد ما نوصل لحاجه ما نوصلهاش. يعني زي انا بشبهها بايه، روايه بوليسيه كويس، يبدا الراجل شارلوك هولمز فيها يدور كده وكده لحد ما يقول اه فلانه هي اللي قتله، فيروح بقى يقبض عليها، يلاقي مثلا فلانه دي طلعت راجل مثلا، او انها ماتت، او يطلع ان شارلوك هولمز ده طلع مجنون في الاخر، وان احنا بنقرا الروايه عن واحد مجنون. دي ما بعد الحداثه. شارلوك هولمز لو لا او كده دي الحداثه، دي الثنائيه الصلبه. اما الثانيه مرحله السائله. بعد كده قلت حاجه مهمه جدا عن الانسان الطبيعي، زي ما قلت ان في تنويعات على الطبيعه الماده، شكل الدوله، حتميه التاريخ كده، في تنويعات على الانسان الطبيعي، في تنويعين اساسيين، الانسان الاقتصادي والانسان الجسماني. الانسان الاقتصادي هو انسان مرحله الثنائيه الصلبه. الانسان الجسماني هو انسان مرحله السيوله. الانسان الاول هو بطل ادم سميث وكارل ماركس، الانسان الثاني هو بطل فرويد ودريدا. توجد متتاليات مختلفه للعلمنه، فتاريخ العلمنه في العالم الغربي يختلف عن تاريخ العلمنه في العالم الثالث، وفي كل بلد في تاريخ علمنه مختلف. فمثلا احنا العلمنه عندنا تمت من خلال القوات الاستعماريه، جم راحوا ضربين الحكومات بتاعتنا وعمل فلاجات وحاجات وكده. العلمنه عنده لا، بدات من الداخل، بدات مثلا في القطاع الاقتصادي وانتقلت الى فكره الدوله والى الفلسفه والى الادب وهكذا، وهندرس دي كده. وبعدين في كل بلد في الغرب متتاليه العلمنه مختلفه عن الثانيه، في البلاد الكاثوليكيه مختلفه عن البروتستانتيه. بقول افضل طريقه لتناول قضيه العلمانيه والعلمنه هي قضيه المرجعيه، كامنه او متجاوزه، ده المدخل الحقيقي. فالعلمانيه قد لا تكون الحاديه ومعاديه للانسان على مستوى القبر، ولكن على مستوى النماذجي الفعال ومستوى المرجعيه النهائيه تستبعد الاله واي مطلقات من عمليه الحصول على المعرفه ومن عمليه صياغه المنظومات الاخلاقيه، كما تستبعد الإنسان من المركز الكومي بشراسة وبحدة وتنكر عليه مركزياته وحرية. هذا لا يعني أن كل العلمانيين ملحدين أو ماديين، وهنا بنقول أن الواحد ممكن يعلمن جزء من حياته ولا يعلمن الثاني كويس. فممكن مثلا واحد رأسمالي يمارس العلمانية تماما في حياته الاقتصادية، لكن في حياته الأسرية يمارس قيم أخلاقية مطلقة. هنا مثلا ضارب وانطبق هذا القول على المجتمعات الانسانيه، فقد يعلم المجتمع، قد يعلن المجتمع تبنيه الايديولوجيا العلمانيه، ولكنه قد يترك قطاع الاسره دون علمنه، فيفشل في ترشيد البشر وفي علمنتهم من الداخل، ويفاجئ بصحوه دينيه وهكذا. في الاخر بقى بقول يجب التنبيه الى ان العلمانيه ليست مجموعه افكار تنقل من حضاره الى اخرى، ولا هيش اليات واضحه، بمعنى المسألة مش واضحة، إن العلمنة مسألة كامنة وساعات غير مقصودة. يعني ممكن نيجي نقول لك عايزين شارع طويل كده عشان الناس توصل بسرعة للجامع كويس، في هذا أنا بأعلم من الطريق، يعني رغم أن أنا هدفي أن الناس توصل بسرعة للجامع، لكن يمكن بقى بأغلب قيم نفعية معينة، بأسقط الجمال، بأسقط الخصوصية، بأسقط الأسرار كذا كذا، في سبيل قيمة واحدة هي السرعة الوصول وهكذا. وإن العلمانية لا تقتصر على الحياة العامة أو المدنية، وإنما تصل أخص خصائص حياة الإنسان، بناء الأسرة ولباسه وطعامه وأحلامه وموقفه من ذاته ومن جسده، دي بيتم علمانيتها. المفروض أتوقف فورا، لكن على الأول هقول لكم هنقرأ إيه سوى المرة الجاية، وهتبقى المادة أخف من كده، أعدكم بهذا. يعني الجزء ده كله عبارة عن مصطلحات أنا بجدها مش مترادفة، وإنما بتغطي الحقل الدلالي بتاع العلمانية. ليه الإنسان الغربي ما شافهاش جزء من العلمانية؟ دي هنشرحها. لكن هتلاقوا حاجة اسمها التطبيع، التحييد، التشيع، التسلع، الاغتراب، نزع القداسة عن العالم، كل المصطلحات ديت أنا في الجزء الأول أعطيها كمحاولة إن أغطي المجال الدلالي. فلو تقروا دهوت المرة الجاية و اقروا العلمانية كنموذج معرفي تفسيري شامل اللي أنا عايز لكم النهاردة، واللي بعدها الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة وعمليات العلمانة الكامنة والبنيوية، مجتمع علماني نماذجي، المطلق العلماني اقروه برضو لان انا شرحته ده خلاص. اصل انا ايه مش عايز فزع. اللحظه النماذجيه كل ده انا شرحته فاقروه، ولان هو في واحد بقى صعب شويه اسمه التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع. ايوه النمط الكامل وراء عمليات العلمانه صفحه 18 وقفوا عنده ده. هو كان حد سالني واحنا رايحين الصلاه ايه السؤال بسرعه فاضل دقيقتين. ولو في اي اسئله اخرى يعني ممكن تكتبوها والمره الجايه، لان يعني اكيد يعني هاخد ولا ايه رايك نبتدي بيه المره الجايه؟ اكتبهم يعني. انا حريص ان الناس تمشي في الميعاد مظبوط. بس ارجوكم اكتبوا الاسئله عشان لو ما كتبتهاش هتنسوها. اكتبوها بس دلوقتي. طب نشوف هل عندكم مانع نقعد 10 دقايق؟ كفاية كده. يعني خلاص بس أرجوكم يعني اكتبوا الأسئلة، وبتبقى ظريف نبدأ المحاضرة الجاية ببعض الأسئلة وكده. لقاءنا إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 6 إن شاء الله. يتم بجميع المجالات المادية والإنسانية، وده طبعا كذب. أي حد يدرس تاريخ الإنسانية يعرف يمكن اللي عملوه ده تقدم، لكن هل النفس البشرية تقدمت؟ بالعكس، يعني حجم الجرائم الذي يرتكب الآن أكثر بكثير عما سبق. الفنون لم تتقدم. مفهوم التقدم بيفترض وجود تاريخ إنساني واحد. خلي بالكم هتلاقوا في حاجة أساسية في المنظومة العلمانية ما أسميه الوحيدية، إنه باستمرار الأمور تصبح واحدة. الإنسان تبقى إنسانية واحدة، الإنسان والطبيعة يبقوا كيان واحد، وهكذا. جوه منظومة التقدم المجتمعات الغربية هي قمة التقدم، فهي النموذج الذي يحتذى. أهم آليات التقدم هي الدولة المركزية. الافتراض أنه عائد التقدم أعلى بكتير من ثمنه، ودي طبعا مسألة تستحق التوقف. هل حد توقف وحسب ثمن التقدم حتى الآن؟ لم يحدث. التقدم حتمي، التقدم يتم رغم إرادة الأفراد، التقدم بدون أي غائية إنسانية، فهو حركة أو عملية. يعني ما حدش توقف وقال التقدم من أجل الطمأنينة. في الواقع لو أدخلت تظهر الأكذوبة بتاعت التقدم في إنه تقول إيه، هل السلع دي هتدخل الطمأنينة على قلبنا؟ يقولك الطمأنينة دي قيمة إنسانية ماليش دعوة بها، والعلوم لا تتحدث عن القيم الإنسانية. طب إن كانت لا تتحدث عن القيم الإنسانية، عما تتحدث إذن؟ عما تتحدث إذن؟ تقدم ده باسم مين بقى بيتم؟ وهكذا. يعني أنا في المدخل ده هو أثرت بعض القضايا المعرفية الكبرى الكامنة وراء مفهوم التقدم. طيب لسه قدامنا نص ساعة عشان عايز أفسح وقت للأسئلة. هو في مدخل آخر هحب أبص عليكم معاكم عليه، اللي هو المدخل الأخير بتاع المساواة والتسوية، مهم شوية. طيب العلمانية كنموذج معرفي تفسيري شامل، ده اللي شرحته في الأول. ليه الإنسان الغربي فشل في إن هو يرصد هذه الظاهرة. لا، اللي أنا عايزه اللي هو بتاع المتتالية العلمانية، أظن أعطيها لكم النهاردة ديت. مش في حديث حاجة اسمها المتتالية؟ المتتالية النماذجية العلمانية. طيب، هو في حاجتين برضو على فكرة، برضو عشان نحسسكم بالاتجاه، أنا دائما أفضل إن أنا أدرس البنية ككل بدون زمان، وفي الآخر أدرس التطور التاريخي. يعني في آخر محاضرات هنتكلم مثلا على الحركة الإنسانية الغربية، الاستنارة، العداء للاستنارة، الميركانتالية مثلا، الرومانتيكية، الحداثة، ما بعد الحداثة، اللي هو التطور التاريخي. دلوقتي احنا بندرس القانون العام اللي هو موجود في البنية من الأول للآخر. في دراستي للنماذج بقول إن النموذج يتسم بأنه غير زمني. يعني إيه الكلام ده؟ أما نقول العلمانية هي تحويل العالم إلى مادة استعمالية، العلمانية هي المرجعية الكامنة المادية، العلمانية هي نزع القداسة عن العالم، العلمانية هي الحوسلة، العلمانية هي دمج الإنسان في الطبيعة والتطبيع، العلمانية هي التحييد. كل العناصر دي عناصر غير زمنية، مش مرتبطة بحقبة تاريخية معينة، ومن ثم تسمى عناصر بنيوية. مفهوم الكلام ده؟ اللي بيحصل بقى ان الواقع دايما فيه زمن متطور. يعني في الف وب وجيم ودال. علشان ابلور المفهوم ده جوه النموذج عملت مصطلح اسمه المتتالية النماذجية. بمعنى ايه؟ بقول مثلا انه الانسان العلماني عدمي، ديت النموذج. أقول طيب الإنسان العلماني يقول أن العالم مادة، الإنسان العلماني من ثم سيقول في مرحلة تالية أن الأمور متساوية، في مرحلة يليها سيقول أنه لا يمكن الحكم أخلاقيا على شيء، في مرحلة رابعة سيصبح عدمي تماما ينكر أي قيمة، في مرحلة خامسة إما أن ينتحر أو يلتزم الصمت. فإحنا أخذنا العنصر النماذجي اللازمني شفناه في تسلسله. مفهوم الحكاية ديت هي المتتالية النماذجية. بمعنى أنه النموذج هنا بنشوفه بيتحقق. المفهوم ده مهم شوية. ليه؟ لو نقرأ النموذج أداة تحليلية منفصلة على حد ما عن الزمان والتاريخ، ولكن يمكن مع هذا أن يدخل عليه. دي صفحة 25 اللي أولها التنميط. فين ورقة الأسماء؟ معلش. ولكن يمكن مع هذا أن يدخل عنصر عليه عنصر الزمان، ومن ثم يأخذ شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق تدريجيا عبر الزمان، ومن ثم يصبح أداء أكثر كفاءة لدراسة التحولات التاريخية. ولا يوجد متتالية واحدة للنموذج العلماني في كل المجالات بشكل كامل وحسب نمط ثابت وبشكل تعاقبي صارم. فمتتالية العلمانة تختلف من بلد لآخر، ولا تتم عملية العلمانة دفعة واحدة، ولا تتم في كل المجالات بنفس الدرجة، وإنما تنتشر تدريجياً من مجال اجتماعي أو إنساني إلى مجال آخر، ومن الحياة العامة إلى الحياة الخاصة. ومع هذا لو أردنا تخيل متتالية علمانية نماذجية، لقلنا أن العلمانية عادة ما تبدأ بتهميش الإله لا إلغائه، يعني في أول مرحلة يقول لك الله همشي وتبقي على ثنائية الإنسان والطبيعة وتعلن التمسك بالقيم الأخلاقية الثابتة انطلاقا من إيمان الإنسان بنفسه. دي المرحلة الإنسانية، وفي هذه المرحلة تنطبق عمليات العلمنة على عالم الأشياء فقط، النشاط الاقتصادي والسوق وما شابه. المرحلة اللي بعدها بقى هنلاحظ تصاعد، فبدل تهميش الله إلغائه، وبدل التمسك بالقيم الأخلاقية نسبيتها، وبدل ما نطبق العلمنة على عالم السوق بس نبدأ نطبقه على عالم الإنسان البراني اللي هو السياسة الفلسفة، وتزيد العلمنة المتتالية، وبدل إلغاء الله إعلان موته وانتهاء المركز والقيمة، وبدل تطبيق العلمنة على عالم الإنسان البراني تطبق على عالم الإنسان الجواني، الأحلام والرغبات والسلوك وكذا. وبدل الحديث عن نسبية الأخلاق تتحدث عن لا أخلاقية كل شيء وحياده وهكذا. فزي ما انتم شايفين انه في تصاعد مستمر في جوه النموذج، بمعنى ان النموذج بيتحقق بالتدريج. دي قلت انها متتالية نماذجية، وزي ما اقول لكم دايما النموذج ليس الحقيقة، بمعنى المتتالية النماذجية لا تتحقق في الواقع، بنستخدمها كأداة تحليلية. لكن لو رحنا مثلا لأوروبا هنلاقي ان غرب أوروبا تحققت فيه المتتالية دي الى حد ما، وعاطي تاريخ المتتالية دي. عندنا هنا في الشرق المتتالية تمت بشكل آخر، احنا قاعدين في أمان الله، جات القوى الاستعمارية اول حاجة علمنتها مش الاقتصاد، الدولة، ومش الدولة جزء من النخبة، وبدأت بدأت مثلا النخبة الثقافية تتعلم العلمنة من الخارج وكذا. حتى الآن مثلا لم ينجح الغرب في علمنة الأسرة، ولأنه ما علمنش الأسرة عالم الأحلام والرغبات والسلوك لا يزال إسلامي حتى في أقصى الأسر علمانية، وده أحد أسباب الخلل في محاولة تعريف العلمانية. ليه؟ لأنه دلوقتي الإخوة العلمانيين هنا لما ييجوا بيتكلموا عن العلمانية بيتكلموا عن مرحلة سابقة، يعني يشيروا مثلا للإنسان الغربي في عصر الإنساني الهيومانيزم، يجيبونا مثلا موتسارت وكانت وديكارت، بينما أنت ممكن ما أنت تطلع هوبز الإنسان الغريب أو ديريدا، يعني طلع المستخبي وهكذا. لكن لا، هو بياخد بعض حلقات المتتالية العلمانية الأولية ويتجاهل ما تحقق في الواقع. وعشان كده بقول يجب أيضا التمييز بين حاجتين، المتتالية المحتملة والمتتالية التي تحققت. المتتالية اللي كانت محتملة ما يلي، إنه حيتم إلغاء الله، هيتحرر الإنسان، هيزداد إبداعه، سيسيطر على الكون، التقدم، عشنا في الثبات والنبات وخليتنا صبيان وبنات. اللي حصل، ألغى الله، بدأت الوحشية تزيد، بدأ الصراع يزيد، ظهرت الإمبريالية، تدمير الكون، تلوث البيئة، اغتراب الإنسان، انسحاق مش عارف إيه كده. هو بيناقشني من منظور المتتالية الاحتمالية، يعني يقول لي فلان الفلاني قال أن العلمانية هي نكون سوا اللي قدامي مش كده. جون ستوارت ميل قال إن العلمانية يعني يكتشف الإنسان وجه الإنسانية في كل شيء، قال اللي قدامي بيوت مسنين، معسكرات اعتقال، إبادة، ترانسفير، ثمن تقدم، تلوث وكده، ونتناقش من منظور ما قد تم تحققه في التاريخ مش من منظور الكتب. احنا كمان عندنا بتوعنا بيروح يقروا الكتب بس، بيقروا الكتب بس. ده مفهوم المتتالية العلمانية انما دي. في مفهوم آخر بقى عكسه على طول الخط اللي سميته اللحظة النماذجية. اللحظة النماذجية دي هي لحظة يتبلور فيها النموذج بلا مقدمات بلا ثوابت. هقول لكم قصة مضحكة شوية اللي صغت فيها هذا المفهوم. أظن حكيتها لي ديت ولا كده. كنت عند أنا أستاذ كلية البنات كنت في وقت من الأوقات. فالمهم كنت قاعد مستني العميل، العميل بتاعنا راجل ظريف. وجت أستاذة كده ظريفة طويلة رقيقة قوي، رقيقة جدا يعني مبلغة في الرقة وكل حاجة ذوق وظريفة واتيكيت وبروتوكول لدرجة شمأزيت منها يعني. بس الست ظريفة وقاعدة وازيك يا فلان وأهلا. المهم أنا واقف قدام السكرتيرة وشايف النور أحمر فإجل أخش، فمش عايز أقول لها لا مش عايز أخش لأن النور أحمر لأنه يمكن نسيها، وفي نفس الوقت مش عايز أخش لأن النور أحمر. فقلت ألجأ إلى نكتة وهي إيه أشوف استجابتها. قلت لها أنا خايف ندخل، ما هي الست بقى عايز تدخل معي. قلت لها أنا خايف أدخل العميل يشتمنا ولا حاجة. بالظبط الست الرقيقة بقى بصيت قالت لي نعم، وإني بتخلص فجأة في ثانية. أنا روحت البيت كتبت بقى اللحظة النماذجية إنه رغم كل المعطيات 1 2 3 4 رقة وحسن وزرب وبروتوكولات وكده، في لحظة كل نهار وظهرت نعم الكبرى البلدي اللي ملهاش دعوة بأي رقة من أي نوع. فأنا رجعت البيت فعلا كتبت اللحظة النماذجية إنه علم الاجتماع بيعلمنا الحاجة الإحصائية، ادي 1 2 3 4 بنعد هلا، ولو عدينا عند الست دي هتطلع رقيقه 15 لحظه رقه ولحظه بلدي. لكن انا ازعم ان اللحظه البلدي هي اهم مليون الف مره من ال 14 التانيين، واللي يقول لي غير كده يبقى مش فاهم. فصغت مفهوم اللحظه النماذجيه ديت، هي اللحظه اللي النموذج بقى بيعبر عن نفسه فجاه وفي حاله تبلور. بقول ده في الحضاره الغربيه حصل في لحظة دي، يعني واحدة مسميها اللحظة النازية، إنه هو الإنسان الغربي بس وشاف منفعة بس. فجيه عند الناس العجائز قال لك دول useless eaters، يأكلوا ما بيمتجوش ارمي، الأطفال دول معوقين ارمي useless eaters، الجرحى من الجنود الألمان useless eaters ارمي، بعض الزنوج اللي كانوا موجودين عندهم useless eaters ارمي، السلاب ارمي، الغجر ارمي، كله قاعد يرمي لانه يوسلس ايتر. حرق، واللي ما حرقهوش استفاد منه بانه خد شحم وعظم وكده. دي نسميها اللحظه النازيه. وهو عشان كده على فكره الغرب متضايق جدا من اللحظه النازيه دي لانه شاف نفسه. ولذلك يقول لك دول الالمان هم اللي عملوها. لا مش الالمان يا استاذ، انت عامل اباده كامله في امريكا وفي الكونغو وفي مليون مكان اخر، وعامل ترانسفير لكل حاجه. ضروري يعرف كده الانسان الغربي. او يقول لك دي جريمه ضد اليهود. لا مش ضد اليهود بس، وضد الغجر وضد السلاب كل العناصر غير النافعه. فادي اللحظه النازيه. الثانيه بقى مسميها اللحظه التايلانديه. اللحظه التايلانديه دي ان هو الانسان يشوف نفسه كماده جنسيه نافعه بس، ويبقى النشاط الجنسي نشاط اقتصادي، وبالتالي يصبح البغاء من احسن منشطات الاقتصاد. دي دايما كنت بستخدمها مع اخواننا في وزاره الخارجيه لما كنت معاهم في السعوديه، كانوا يقولوا مثلا ايه وايه المال ان احنا ناجر مصر لامريكا قواعد وكده، نقول لهم اه، وناجر القاهره للعرب ونعمل لهم فيها كباريهات، ايه المانع؟ يقولوا لا يا شيخ. نقول لهم لا يا شيخ ايه، لا مش احنا هناجر البلد كلها، فخلينا بقى ايه ننشط اقتصاديا. وقلت لهم وايه الغلط في تايلاند؟ ايه الغلط في تايلاند؟ ثلث الاقتصاد بتاعها دلوقتي اظن بغاء، والفلبين كمان، ودول متقدمة. يعني لما تشوف معدلات النمو الاقتصادية اللي بيطلعها البنك الدولي اللي هي أحسن من عندنا بكتير. طيب دي نسميها اللحظة التايلاندية، إن الحضارة برضه تعبر عن نفسها فجأة، إن كل شيء يصبح نشاط اقتصادي وكده. فده بين بقى المتتالية النماذجية واللحظة النماذجية كلحظات كأدوات تحليلية. أعتقد إنه في المرات القادمة المفهومين دول هيبانوا. طيب دلوقتي فاضل 12 دقيقة فنفتح الباب للحوار، وأرجوكم للمرة الجاية بقى نديكم ولا خلي دي الآخر بعد ما الأسئلة وكده هو إن شاء الله نشوف حنيت أنا قريب. أيوة يا فاطمة وضعي بعلي حسك. هي إني إزاي أقدر أفصل أو أحدد معي معيار حكمي يعني على اللحظه النماذجيه اللي انا بفترض ان هي الاساس في السلوك وما هو غير نماذجي في السلوك يعني. هنا معيار الحكم ايه؟ لانه انا عندي سلوك متكرر، هو غالبا هو اللي بقول طالما هو متكرر وهو نمطي وكده ممكن هو ده اللي يكون الاساس واي حاجه عارضه. اشمعنى قلت بقى هنا ان هي دي النماذجيه وغيرها؟ دي النقطه الاولانيه. كويس، ده سؤال منهجي مهم جدا، لان دي مشكله كبرى، مشكله كبرى في فكره النماذج. كيف نختبرها؟ كيف نثبت صدقها وكذبها؟ خلينا نرد على دي برضو على طول من خلال اختبار حاله الست دي. طيب طبعا ما عملتش ده، ما عملتش ده لاني ما اعرفهاش، لكن من ساعه ما دخلت وانا كان عندي احساس، يعني انا كنت في حاله تربص فيها، قلت الرئه الشديده دي هي اكيد بتخبي حاجه، ولذلك لما قالت نعم دي انا انبسطت، قلت والله صح، لانه مش ممكن يعني، يعني كنت عايز اقول لها مش ممكن تكوني مؤدبه للدرجات دي يعني. لكن في حالات اخرى الترانسفير بقى مثلا، طريقه لاختبار ان الترانسفير نماذجي، عارف ازاي؟ انه انه انه الحرق ده بتاع اليهود والغجر وكده، عمليه ترانسفير كامله، انها عبرت عن شيء اساسي بيبان بقى في بيع البيوت، في العلاقات الجنسية، في المسنين، يعني بتبان على مستوى أقل نماذجية في أشياء كثيرة جدا في الحضارة دي. فهو برضو هنا هنلاقي أما نصوغ النموذج من خلال اللحظة النماذجية بنرجع بقى نختبره زي ونشوف بقى مقدرته التفسيرية. يعني مسألة مقدرته التفسيرية، خلي بالكم يعني أحد أسباب الندوة دي بعتقد تدربنا كلنا على طريقة التفكير من خلال نماذج بدل حكاية موضوعي ذاتي. دي حكاية موضوعي ذاتي فعلا أفسدت التفكير في العالم الثالث ككل، تحت شعار الموضوعية طلع ناس متخلفين عقليا بينقلهم الغرب، كويس، وتحت شعار الخوف من الذاتية حصل نوع من أنواع الذيلية الكاملة، يعني عارف، وقمع الذات، قمع الذات. أنا ليا تجربة في السعودية على فكرة غريبة الشكل، كنت بدخل عند الأولاد، الأولاد معظمهم يعرفوا القرآن والسنة كويس جدا، يعني لدرجة تذهلني، يعني كنت ساعات مثلا أقول لهم حاجة فلسفية يقولوا زي ناقة النبي، ويجيبوا حاجة من التراث، أما أتأمل فيها ألاقيها مظبوط، أنا طبعا ما بعرفش التراث كويس، ألاقيها مظبوط. فوصلت للحاجة إن كنت دايما طول الوقت كنت مثلا أدريهم درسهم فن القصة، أبتدي بقصتين ثلاثة من التراث، يعني هو فن القصة الغربية. فمثلا ايه، كنت دايما اخد قصه حاتم الطائي وذبح الحصان وفرسه ديت، واعمل قصه ثانيه بتاعت سيدنا عمر لما انتهى بان هو واحده ست عجوز يعني وكده، ودخلت ولقته لقاها بتحط حجر في النار وحاجات من ديت في الميه لانها فقيره وكده، فهو حس بالذنب تجاه نفسه ان هو خليفه المؤمنين وفاكر نفسه كده، وانتهى الامر بان هو راح جاب لها اكل وكده وطبقه بنفسه يعني. لا المهم، لما كنت ابتدي من الذات الاسلاميه كان العيال بينشطوا ذهنيا بشكل مفزع، لدرجه انا بعض الاولاد السعوديين كتبوا لي ابحاث محتفظ بها حتى الان تصلح لاي جامعه في العالم، وكان زمان ساعات في بعض الحالات بينجحوا 100% معايا ويسقطهم في الكورسات الثانيه. فكتبت حتى قبل ما امشي تقرير للجامعه، قلت لهم ما يلي: بيدخل الاستاذ الامريكي البروتستانتي اللي ما يعرفش غير الانجليزي وسمع عن المسيحيه، لا سمع عن الاسلام ولا يفهم عربي، كويس، ويجي للولاد دول اللي ما سمعوش عن البروتستانتيه ديت خالص وما يعرفوش غير الاسلام وانجليزيتهم ضعيف، ما فيش ارضيه مشتركه. فاللي يحصل بقى ان الطلب دول يقمعوا ذاكرتهم التاريخيه والدينيه فيتحولوا إلى متخلفين عقلياً فوراً. فكبح الذاتية هنا هو يؤدي إلى التخلف العقلي. النماذج دي دعوة إلى أن الذاتية توظف في استكشاف الواقع، أنك همومك الوجودية الخاصة تعملها في شكل نموذج ثم تصوغه، ومش هتمشي تقول للناس يا إما تؤمنوا بده ما حيقتلكم، لا، تمشي وتدور زي ما أنا ما عملت في الترانسفير. كل استطيعه في الفيلم ألاقي حاجة أخوة أحطها، سلوك جنسي، البيت، الفواكه، الإزازة، معدلات الطلاق، كله عشان أشوفه تحت الترانسفير. أوكي، قولي يا فاطمة. في سؤال تاني بس مش هطول يعني عشان زمايلي، اللي هو لو هل العودة إلى الإسلام أو العودة إلى الصفاء في الممارسات الدينية يعني يأتي فقط من خلال تجريد الممارسات الحياتية من مظاهر العلمنة، ولا ممكن تكون في حاجات تانية اسمها مش علمنة ولا حاجة لكن برضو هي مش إسلامية؟ يعني ده بيخدني سؤال تاني أقول فيه، المرجعية غير المادية وغير الإلهية في الوقت نفسه، المعنوية كده بصفة عامة دي نتعامل معها إزاي أو نصنفها إزاي؟ لا سؤال جيد. يعني هي ايه السؤال اللي بتطرحه؟ انه طيب احنا عندنا مرجعية الاسلامية لكن رقعة الحياة ضخمة جدا، والمرجعية الاسلامية دي ما بتغطيش بعض حاجات. طب انا اضرب لكم مثلا عشان اوضح. يعني انا شايف مثلا الجوامع اللي يبنوها بطريقة عملية دي ما فيهاش حرام، يعني وجهة نظر ان هو تيجي وتروح اربع بتاع وتعمل بتاع كده وتسميها مدنة وخلاص ما هياش حرام. لكن من منظور اخر انت في نفس الوقت من خلال المبنى العملي ده هو بتعلم الانسان قيم ماديه برضه، بينما لما تعلمه الانتقال من معمار عادي وتدخل جوه تلاقي فنون عربيه وقبه وعجبين دي، تعلمه المقدس متجليا في حوائط وفي زخارف، فرغم ان هنا في قيمه جماليه ليست بالضرورة إسلامية إلا إنها ستقود إلى الإسلام. هل ده يعني جزء من اللي ونضرب على ده هو مثلا اللي الناس تقعد تأكل مع بعضها دي قيمة تقليدية وليست إسلامية، لكن فلنقل أنها تخلق تربة خصبة لأن الأخلاق الإسلامية تنمو. أنا وأنا طفل سمعت عن حكاية أتاتورك إنه منع لبس الطربوش وعمل قبعة علشان الناس ما تصليش. أنا ضحكت وقلت إيه التعصب ده، لحد ما بدأت أنا أصلي فلقيت إنه حكاية الجزمة أم رباط، ها يعني مثلا بنزل الكلية بفكر إن أنا ما صليتش فكسف لأنه في رباط. ما بقولش يعني إني أنا لو كنت لابس من غير رباط، لكن بقول انه في علم مفهوم في علم الاجتماع اسمه elective affinity، التبادل الاختياري، انك انت ممكن تخلق تربه ينشا فيها المجتمع الديني، ينشا ولا يؤدي لها بالضروره الحتميه، ينشا فيها ويساعد عليها ولا يقود ويؤدي اليها بالضروره. ده اللي بتكلم عنه فاطمه، انه ايه مجموعه القيم دي اللي ممكن عن طريقها نخلق تربه صالحه دينيه، تربة خصبة لأنه يظهر فيها مجتمع ديني. فمن ضمن الحاجات دي مثلا المعمار، طريقة الطعام، يعني أنا بعتقد أنه في مجتمع خير يساعد أن مسألة الفاست فود دي تقل شوية، مش هنشرع لها، مش هنجيب بوليس زي المطوعين ما بيعملوا في السعودية، لأن ده مستحيل. لا، تخلق ظروف اجتماعية معينة تجعل الناس يفضلوا أنهم يقعدوا يأكلوا مع بعض. فساعات العمل مثلا، يعني مثلا ساعات العمل، انا فاكر الاستاذ شفيق فريد، شفيق منير شفيق، قايل ان يوم العمل عندنا مستورد من اوروبا وبيعوق عمليات الصلاه، بينما احنا لو بدانا يوم العمل عندنا بدري قوي من الساعه مثلا 6 الصبح، بمعنى الناس تصحى الساعه 5 تصلي الفجر وتروح، هنرجع كلنا بيتنا الساعه 12، وده ملائم للجو الحر اكتر وملائم لايقاع الحياه الاسلامي. ما بقولش ان احنا لو عملنا كده كلنا هنبقى رضي الله عنهم، لا، كل مجتمع فيه كميه الاشرار والى اخره، لكن تخلق التربه الايكولوجيا الدينيه اللازمه. اوكي، اسئله اخرى؟ طيب انا هختصر في الاجابات. الأمثلة اللي حضرتك قلتها زي أمريكا بالذات، باتمان، توم جيري والكاوبوي، ومن نفس المنطلق فكرة إن الشرائح غير مفيدة يبقى يتم التخلص منها، حضرتك سقط مثلا المعوقين مثلا، فأنا مش عارفة حضرتك لو يعني انتهكت منهج تحليلي في الموضوع ده، يعني حضرتك ركزت على قيم معينة في الأفلام دي رغم أنه ممكن يكون فيها قيم تاني إيجابية مثلا، قيم إيه؟ إيجابية بخلاف العنف وال أما هي مثلا الذكاء قيمة إيجابية مثلا، لكن اللي بيهمني فيه ان هو منفصل عن الاخلاق. يعني حضرتك عممت. انا بس يعني بخصوص التعميم، يعني مدى امكانية التعميم. اي حديث انساني يستند الى التعميم، ولا بد من التعميم، والتعميم بطبيعته يتجاهل عناصر في الواقع، ويجب الا نخشى من التعميم. يعني عارف ازاي؟ بمعنى اشوف 8 حالات منهم 6 ينطبق و2 لا، اعمل تعميم طبعا 6 كفايه خالص. وده على فكره من المشاكل الميثودولوجيه دلوقتي في الحديث مع الغرب، انه عايز انا عشان اعمم ان الحالات الثمانية مستحيل. ده احنا بنتكلم عن وجود مركب الى اقصى درجه. وده الفرق بين بقى اللي تقولهم الموضوعيه والذاتيه. الموضوعيه عايز يا اما ترصد الواقع تماما يا بلاش، والذاتيه بلاش. انا بقول لا، عندنا من الحقيقه ما يكفي. انت ازاي؟ يعني بمعنى انه نقدر نتفاهم، رغم ان انا شايف ان المنظومه الامريكيه يمكن فيها حاجات ايجابيه وكده، لكن في كليتها ومرجعيتها مدمره. انا اقصد انه يعني بدون قطع كلام حضرتك، اتجاه المنهج العلمي مش انك حضرتك تشوف 6 حلقات من 8 او تشوف الثمانية، لا، بس مثلا الاسبوع الصناعي كومبوزيت ويك مثلا على مدى فتره معينه زمنيه. يعني اقصد ان التعميم لازم برضو يبقى منهجي، قائم على بحث منهجي. بهذا المعنى بعتقد انه الاطروحه بتاعتي سليمه، وممكن اختبارها. يعني ممكن نجيب افلام توم اند جيري ونحاول نعثر على فيلم واحد يكون فيه خير وشر. يعني هي المشكله، يعني ان اعرف انه دلوقتي هم نفسهم بيعملوا نقد ذاتي لتوم جيري بالذات، بس باتجاه العنف، وبيقولوا انها افلام عنيفه بتعلم الاطفال العنف. طيب دي على فكره برضو ظاهره ثانيه، هتلاقيهم بينقدهم لكن لا يمكنهم التوقف. عارفه ازاي؟ دي عامله زي ظهر دي في مشكله الايدز. من الواضح انهم مدركين ان الايدز مدمر، لكن مفيش توقف. بمعنى المنظومه بتزقهم. عارفه ان انت بتتكلم عن مؤسسات فيها ملايين الملايين من الدولارات، بتطلع وتغير اذواق الناس وتديهم. وجوهر العلمانيه هو فصل كل المطلقات الاخلاقيه عن العالم، لانه عارف اول ما تدخل مطلقات اخلاقيه النظام الامريكي يقع فورا، يقع فورا، لانه مبني على التنافس، على الفرديه، على كذا على كذا. فلو بدانا نطلع افلام للناس تتكلم عن الطمانينه والراحه والتراحم وكده، لا، تسقط المنظومه دي. خطوط حمراء هو نفسه يمكن متنبه لها لكن لن يعبرها. ولذلك ما هو عامله زي علم الاجتماع الغربي، رصد كل الجوانب السلبيه لكن ما حطهاش في نموذج. عارف ازاي؟ وهو عنده كفاءه عليه، و90% من كلامي من عنده. عارف ازاي؟ كل اللي انا بعمله بقى بصوغه في منظومه. طيب سؤال، يعني منهج حضرتك في دراسه العمليه، مش عارف، انا حاسس ان مفيش ادنى من التخصص شويه بالمنهج البنيوي في دراسه العمليه، ولا ده بعيد؟ شوف، انا زمان لما كنت بدرس كنت دايما ابدا المحاضرات بقول لو تدرسوا اعمال ارسطو، كنت اقول للبنات ادرسوا اعمال ارسطو هتلاقوا قد ايه هو متاثر باعمالي. كويس؟ من منظور ايه؟ ان كلنا عندنا عقل بشري واحد. كويس؟ انا ازعم ان كل الاطروحات البنيويه دي انا وصلت لها قبل ما اقرا كلمه واحده عن البنيويه. وعندي لحسن الحظ في الواقع في الموسوعه قررت اعمل مدخل اسمه التكوين عشان اجيب بعض الكتابات بتاعتي اللي كاتبها في الستينيات. انا اول كتاب لي اسمه نهايه التاريخ سنه 71، فوكوياما مؤلف كتابه 91. ما حدش راح قال لفوكوياما انت تتصرف عبر المثيري ولا لا. عارف ازاي؟ وقيس على هذا حاجات كثيره جدا. اما كتبت ورقه النماذج قال له توماس كون انا ليا ورقه لحسن الحظ نشرت بالانجليزي سنه 65 في الموضوع. وهكذا. ففي الواقع انا ازعم بقى ان مفهوم خاتم المرسلين في الاسلام يؤدي الى تفكير بنيوي. ممكن بقى اشرح لك دي. يعني لما كنت بتامل في نفسي كنت بجد ان مفهوم خاتم المرسلين في الاسلام هو اللي بيؤدي الى هذا التفكير البنيوي. ازاي؟ ان خاتم المرسلين بتعني ان الله لن يتدخل في التاريخ من الان فصاعدا، قد ارسل لنا بالرساله وقفل العملين. مما يعني ان الواقع بقى معقول ويحوي داخله ما يكفي لفهمه بقى من منظور الهي. كويس؟ وان علينا ان نعمل العقل عشان نصل الى قوانين هذا الواقع، دي البنيويه. شوف ازاي؟ من تربات العلمانيه اللي هي حب الانسان ما هو مسألة منتجية بتشرح ده انه بدأ بده لكن المنظومة نفسها لانه قال لك بفرج الله والانسان هيحب اخيه الانسان لما بقى الانسان لوحده بدون اله ما حبش حد قتل التعريفات دي مستمرة من الحلقة الاولى من النوايا المعلنة مش من الواقع المتحقق وعشان كده بقول مفهوم المتتالية اساسي طيب لو سمحت كمان طيب وبالنسبه لطريقه الرصد الاتجاهات رصد الاتجاهات ورصد المفاهيم العلمانيه ما بينتلناش فضلتك ان دي بتؤدي للضرر الفلاني او دي ان الايه هذا يؤدي للضرر مثلا او هذا يضر بالناحيه الفلانيه او هذا طريقه علاج طرق العلاج يعني من في الاخر هوصف لكم حقن فيتامين سي عشان العمليه دي لسه احنا بادئين يا جماعه غيره عشان علاج الضرر كله ان شاء الله. بالنسبه لحضرتك قلت الانسان لا يستطيع ان يعيش بنموذج واحد واظن ان هذا في النموذج العلماني اما النموذج الاسلامي فاعتقد النموذج الكلي ولو اندرج تحته نماذج ابسط منه جزئيه الا انها لا تختلف عن هذا النموذج الكلي لان النموذج الكلي ده قاطعي وبالتالي حضرتك دللت على المرأة التي أفكارها في النار وهي في الجنة هذا لا يكون في الإسلام لأن الإسلام لا ينفصل عن أفكاره طبعا وده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ففي علاقة بين القلب الاعتقاد والجارحة التي تعمل فهنا نلاقي إن ما فيش فرق بين الاثنين بالفكر بتاع فهنا بنقول إن النموذج الكلي الإسلامي هل ممكن أن يختلف عليه؟ بحيث ان الانسان لا طب انت هنا المشكله جت من ايه ان خلي بالك لما انتقلت في المستوى النماذجي والمستوى الفردي كويس فبقول المستوى النماذجي فيه نموذج علماني متكامل يضم كل حاجه عن النموذج الفردي الانسان بقى العلماني مش ممكن يعيش هذا النموذج ككل الممارسه دي الفرديه والاسلام في اغلب الاحيان لا يمكن حتى الان ما نعرفش انه تاسس مجتمع اسلامي نماذجي الا في لحظات نادره في لحظات نماذجيه عارف ازاي وانا بقول الكلام ده ليه علشان الخطاب الاسلامي والمسلمين لا يصابوا باليأس يعرفوا ان احنا بنحاول نوصل وين ما نوصلش نحقق بعض الشيء بنقدر فبالتالي نقدر نتسامح مع الاخر شويه نقبل الفشل شويه لانه اصل احدى المخاطر في الخطاب الاسلامي انه عايز ينجح زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام نجح في دخول مكه وخلص المساله كويس انا عايز اقول ان ده مستحيل ان ده نموذج مثل اعلى نسعى اليه ونعلم مسبقا اننا لن نصل اليه دي مساله اساسيه عشان يبقى في ديمقراطيه اسلاميه طب بالنسبه لمقوله العلمانيه يفصل الدين عن الدوله اظن ان هذه المقوله نشات في العرب وخصوصا لما كانت الناحيه السياسيه في العرب تعريف العلمانية العربية أو عندما كانت الناحية السياسية مهيمنة على باقي النواحي فكانت الدولة مخصصة ناحية السياسية ولكن هي طبعا إحنا عارفين إن هي شؤون الحياة كلها وأظن إن المرجعية في العملية دي ترجع برضو المعتزلة يقولوا هل المباح وده بقى اللي خلاهم يختلطوا يدخل في الحسن يعني يحكم عليه بالحسن أم لا يحكم عليه بالحسن ومسألة المصالح المرسلة ودي اللي بيصدها الفقه الإسلامي ويدخل مسألة المصالح المرسلة التي تدخل وتضم شؤون الحياة كلها أو العلوم الاجتماعية كلها فرأي حضرتك في هذا الأمر أيوة أولا تعريف من الغرب مش من عندنا يعني احنا ناقلين جيدين حتى بدية يعني الاختلاط اللي موجود في عند المعتزلة طبعا إلى حد ما له أصدقاء موجود عندنا لكن أنا مشغول بشيء آخر وهو إنه التعريف النماذجي ده بيعني إنه فصل الدين عن الدولة إنه هو فصل القداسة والمطلقات عن شؤون الحياة ككل الاختلاط مازالش المعتزلة مهما كانوا بيدوروا في إطار مرجعية متجاوزة فبالتالي المقارنة هنا صعبة إلى حد ما بالنسبة لي طب بالنسبه للنقطه اللي قلنا عليهم ان من عناصر النموذج العلماني ان هو في ترانسفير هل الترانسفير ده يرجع لعمليه ان للنسبيه المطلقه عندهم او لكل حاجه نسبيه انا خدت ده على انه تعبير عن الترانسفير يعني خلي بالكم يا جماعه في حكايه التحليل ممكن الواحد يحول سبب الى نتيجه ونتيجه الى سبب فارتقيت انه في حاله الترانسفير ده نحول الترانسفير الى هو القيمه الحاكمه واشوف ممكن تعمل العكس ان النسبيه الاخلاقيه ادت الى الترانسفير يعني طب بالنسبه مع 9 و7 دقائق معلش اسئله جزئيه صغيره بالنسبه لحضرتك قلت ان قراءه النصوص ينبغي ان تقرا برؤيه معرفيه بغض النظر عن حلال او حرام واذا اظن ان هو متحقق في القران عندما يقول ان الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل فاجتنبوه والفاجتنبوه يعني بيشوف الفلسفه او الاسباب التي توقع في المعصيه قبل ان يحكم عليها حتى لا يقع الانسان فيها للوقايه بيسموها فاظن دي هل من قبيل الرؤيه المعرفيه في القران وطبعا الرؤيه القرانيه طبعا رؤيه معرفيه لان لا تتعامل الا مع النهائي ازاي يعني كل ما في القران معرفي نهائي وكلي يعني بس ده بيختلف برضه في كتاب السنه بنختلف ان انا رغم ان كل ما في القران معرفي وكلي الا لما تيجي تتعلم بقى التحليل وكده مش هتعلمه من القران عارف ازاي يعني متعلم منهجيات معينه ونشوف التجريد ازاي وكده دي عمليات زي ما بتتعلم اي صنعه عارف ازاي القيمه الحاكمه للصنعه موجوده في القران النهائيه والكليه الصنعه نفسها بتتعلمها بقى في اي حته انا على فكره شايف الاسئله المره دي متميزه جدا كويس ومستخسر ان احنا نضيعها في بسرعه فهطلب منكم ميادة كل واحد يكتب يعني هديكم دقيقه كل واحد يكتب الاسئله عشان نسالها المره الجايه اول ما نكتب فدقيقه هنسكت عشان نتاكد ان هتكتبوها لانه مستوى الاسئله المره دي كانت متميز جدا مش اسئله بعد كده خلاص؟ خلاص بقى 9 و10 انا ما عنديش منع استمر لكن في ناس بدات تتساقط انا ممكن استمر على فكره الى ما لا نهايه انا مره تحديت طلبتي في جامعه عين شمس كنت جاي عيان ومخدت عيني فتحديتهم قلت لهم مين هيتعب الاول قعدت احاضر لحد 3 ساعات ونص بعد كده سلموا قال خلاص ما اقدرش كسبت انا الرهاني فيها طيب للمره الجايه قبل ما تمشوا هنقرا بقى اخر حاجه في المرجعيه النهائيه المتجاوزه اللي هي التساوي والمساواه وهنقرا ايضا في العلمانيه بقى كنموذج تفسيري فين يا فاطمه وريني لا اهي الافكار والممارسات العلمانيه الواضحه مجتمع علماني نماذجي المطلق العلماني اللحظه النماذجيه النمط الكامن علمنه الرؤيه هنقرا بقيته ده هو اوكي طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم